السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع حوار مع الشباب. والحقيقة احنا كنا اتكلمنا لو تفتكروا من كم محاضرة عن الغفلة وموضوع الغفلة وإزاي إن الإنسان يتغلب على مسألة الغفلة، إن الغفلة عياذا بالله العواقب بتاعتها وخيمة جدا. يعني وضحها المولى عز وجل في قوله جل وعلا: وأنذرهم، يعني وأنذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه اللي شغلهم عن ربنا سبحانه وتعالى؟ الدنيا. حطام الدنيا شاغل ناس كتيرة جدا جدا بكل أسف عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن مرضات الله. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. النهاردة إن شاء الله نتناول مع بعض موضوع يعني أعراض الغفلة. أكيد أي شيء في الدنيا أو أي مرض في الدنيا بيكون ليه أعراض. لو لقيت واحد درجة حرارته مرتفعة فده بيكون عرض لأن عنده مرض، يعني بيكون سبب أو يكون علامة على أن الإنسان ده عنده مرض معين. ممكن يكون عنده برد، ممكن يكون عنده حمى، ممكن يكون عنده أي شيء. ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين. فإذا فوجود العرض دليل على وجود المرض. فكذلك في أعراض معينة للغفلة. إيه الأعراض دي؟ 6 أعراض هنقولها بسرعة كده إن شاء الله النهاردة في عجالة، ونشوف قد إيه إن وجود الأعراض دي فعلا دليل على وجود الغفلة في هذا الإنسان. إيه هي الأعراض بقى اللي بتدل على إن الإنسان دوت غافل عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، أو بعيد ومحتاج إن هو يقرب أكتر؟ وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويجعلنا من المقربين من رب العالمين سبحانه وتعالى. أول عرض يعني كما وضح ذلك كثير من العلماء، التكاسل عن الطاعة. إن الإنسان تريه عند الطاعة كسول جدا جدا، يسمع الأذان فيقول طيب يعني هتوضح حالا بس لسه فاضل ربع ساعة الإقامة، فيبتدي يقول طب ما لسه ما كمان في الركعة الأولى الإمام بيطول شوية فاستنى لحد ما إيه يخلص الركعة الأولى وبعدين ألحقه في الركعة الثانية، وبعدين يقول طب ما حتى لو لحقته في ركعة فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهكذا يفضل يسوف ويأجل ولحد ما في الآخر خالص يقول إيه لا ده كده قدر الله ما شاء فعل، ده زمانهم كده خلصوا أصليها في البيت. مرة يصليها في البيت ومرة ما يصليهاش ومرة ينساها. ولذلك يا جماعة الإسلام موضع لنا سياج بيعملينها وقاية للعبادات بتاعتنا إنها ما تضعش مننا. يعني يدي مثال بسيط، أنت راجل بتصلي الفرائض الخمسة، الفروض الخمسة، صلاة الخمسة، صبح، ظهر، مغرب، عصر، مغرب، عشاء، عايز تحميها، تحميها بإيه؟ تحميها بأن أنت تصلي السنن الرواتب اللي هي 12 ركعة التي أخبر عنها النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة اللي يحصل يا جماعة بان الله له بيتا في الجنة. جميل قوي. اللي هم ركعتين قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، يبقى كده 12 ركعة اللي يصليهم في اليوم والليلة يعني يتبني له بيت في الجنة. يبقى أنا بحمل فرائض أو الفروض صلاة الخمس بالسنن الرواتب. طب عايز أحمي السنن الرواتب إن أنا ما فرضتش فيها، أكثر بقى من النوافل، قيام ليل بقى وصلاة ضحى والحاجات الجميلة دي. يبقى أنا إذن لو أنا فرضت في النوافل، خدوا بالكم بقى، هبتدي أخش على الرواتب على ال 12 ركعة، ولو قصرت في الرواتب أخش على الفرائض. وبالتالي كان من أعظم أسباب ترك ناس كتيرة جدا للصلاة لما أثروا في النوافل وأثروا في السنن الرواتب فدخلوا على الفرائض فضيعوا الفرائض. لذلك لما تبص الأحوال سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، تجد بتقول مثلا إيه، تقول ده عندهم همة عالية جدا في العبادة. إيه سر الهمة دي؟ إنهم أصلا الفرائض أو الفروض الصلاة الخمس دي مسألة مسلمة عندهم، لا تسمع أبدا أن واحد فيهم مثلا تارك الصلاة، ده لا يمكن، ده مستحيل. واخد بالك، هم بيجتهدوا فيما بعد الفرائض وبعد الرواتب، بيجتهدوا في النوافل. فلو أثر حد فيهم في النوافل فعنده رصيد من الفرائض ومن الرواتب، يبقى ما بيأثرش لا في ده ولا في ده. وده تجد اجتهادهم في النوافل، تجد اجتهاد السلف كان في النوافل رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أما احنا لما أثرنا في السنن الرواتب وأثرنا في الفرائض، وبالتالي لما نيجي نسمع عن واحد من السلف بيصلي مثلا في اليوم ولينا 100 ركعة، احنا بنستغرب لان الموضوع بالنسبة لنا موضوع يعتبر عجيب جدا، ازاي بيصلي 100 ركعة في اليوم وليلة نوافل غير الفرائض؟ فطبعا مسألة بالنسبة لنا بعيدة جدا. وبالتالي من اعراض الغفلة التكاسل عن الطاعات. زي ما قلت لك يبتدي يأجل، يبتدي يأخر نفسه، يبتدي يتكاسل، يبتدي مرة يجمع صلاة مع صلاة، مرة يجمع صلوات الخمس كلها مرة واحدة مع بعضها، مرة يسيبه وبعدين يقول هبتدي من يوم السبت أو من يوم الجمعة، وهكذا يبتدي يتكاسل واحدة واحدة. تعال نشوف أحوال سلفنا الصالح مع الصلاة ومع العبادة، كانت شيء عجيب جدا، وكانوا ناس يعني في قمة البذل والعطاء لدينهم بفضل الله، شيء عجيب. يعني مثلا لما تنظر لواحد مثلا زي سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. سعيد بن المسيب لما تيجي ترجع معاه للحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. لا ده سعيد بن المسيب بقى ما صلىش 40 يوم في جماعة ولا 40 أسبوع ولا 40 شهر، لا ده صلى 40 سنة. أي والله 40 سنة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى وهو خلف الإمام صف أول مباشرة. قال: صليت 40 سنة ما نظرت إلى قفا أحد غير الإمام. هو ورا الإمام على طول مباشرة خلف الإمام، الأذان بيسمع في المسجد، تكبيرة الإحرام هو خلف الإمام، 40 سنة صلوات 5. إيه الهمة دي كلها؟ الهمة دي تدل على أن القلب ده قلب سليم، قلب صافي، قلب نقي، قلب تقي فعلا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تقول لي علاقة القلب بالموضوع؟ إذا كان هو بيصلي، هو بيصلي بقلبه، بيصلي بجوارحه، بيقف يصلي الله أكبر ويتوضى ويصلي، يقول لك ماشي. لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب ده الملك، والأعضاء ديت الرعاية والجنود، فإذا صلح الملك صلحت الرعاية والجنود. فهو عشان قلبه سليم، قلبه محب، وإحنا دائما بنقول يا جماعة وبنذكر دائما بقول الحجيج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يبقى إذن لبيك يعني جئتك بحب، أنا جاي لك يا رب بحب، أنا مش جاي بس أدي الفرائض اللي عليه وبس، لا ده أنا جاي راجل محب، راجل عايز أجي أصلي الفرائض والسنن والرواتب والنوافل وأجتهد أكتر وأكتر. وإحنا دينا مثال قبل كده يعني ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، قلنا واحد موظف شغال عند مدير وبيحب المدير ده جدا، فالمدير قال له: لو سمحت يا حاج فلان لما أجي الصبح بس تبقى يعني نظم لي بس المكتب بس، مش عايز أكتر من كده. الرجل خد الأمر دوت وراح عمل ايه؟ راح منظم المكتب ومظبطه له وحطت له ورده على المكتب على حسابه، وحضر له الحاجه الساقعه والميه، ورشش له المكتب بالمعطر وكنس له المكتب ومظبط له الدنيا. ليه؟ هو الراجل ده يتعامل مع المدير تعامل المحب، لا يتعامل من منطلق ان انا بادي وظيفته بس، لا هو راجل بيتعامل بحب. ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فانت لما بتتعامل مع ربك سبحانه وتعالى تتعامل مع ربك من منطلق انا راجل محب لربي سبحانه وتعالى. لو ان ربي امرني بامر فانا بنفذ اكتر من امر. ربنا امرني بالفرائض الخمس، الصلوات الخمس فقط، انا ما يكفينيش، انا محتاج ان انا اجتهد اكتر واكتر واقرب اكتر واكتر. ولذلك تجد حضرتك مثلا على سبيل المثال في الحديث الذي رواه مسلم، لما المولى عز وجل يامر جبريل عليه السلام ويقول: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه. أظن الأمر واضح، المولى عز وجل ما طلب من جبريل عليه السلام إلا أمر واحد، بيقول له أنا بحب فلان فعايزك تحبه. هل جبريل عليه السلام يعني نفذ هذا الأمر فقط ولا نفذ فوق الأمر؟ نفذ فوق الأمر. ليه؟ لأنه يتعامل بفعل المحب. فإذا بجبريل عليه السلام يحب هذا الرجل، وفوق ده كله كمان ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن فرق كبير جدا بين واحد بيأدي اللي عليه وبين واحد بيتعامل تعامل المحب. دي مسألة كبيرة جدا محتاجة يعني إيه يعني نتناولها إن شاء الله في درس لوحده. شاهد في الموضوع إن واحد زي سيدنا المسيب 40 سنة خلف الإمام تكبيرة الإحرام يدركها في جماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الحديث: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تعال نشوف واحد مثلا زي مسلم بن يسار رحمه الله رحمة واسعة. مسلم بن يسار رحمه الله رحمة واسعة يعني في يوم من الأيام كان بيصلي في مسجد البصرة، وهو بيصلي في مسجد البصرة انهد ثلث المسجد، ثلث المسجد اتهد، خد بالك. ففزع أهل المسجد وهربوا من المسجد، وأهل الحوانيت الدكاكين اللي حوالين المسجد الكل هرب طبعا، منظر مفزع جدا. فبعد ما هديت الهدم اللي حصل في المسجد، ف فالناس راجعه تشوف بقى اذا كان في حد وقع تحت الانقاض، حد مات، حد حصل له حاجه، لان اطمنوا على الناس. فوجدوا مسلم بن يسار بيصلي وواقف عمال بيبكي وبيصلي في المسجد، فوقفوا جنبه لحد ما خلص. فاول ما خلص قال له الناس: اما فزعت؟ انت ما خفتش؟ ما تخضتش يعني؟ قال: والله ما دريت. وفي حاجه حصلت؟ قال: لا ابدا، مفيش حاجه، ده بس تلت المسجد وقع يعني، واخد بالك؟ سبحان الملك، الرجل مشغول بربي سبحانه وتعالى بدرجه ان هو لم يدر ولم يشعر بهدم المسجد، هدم تلت المسجد يتهد، لدرجه انه كان لما يدخل بيته كان ليه هيبه كده ويعني وقار ما شاء الله، لدرجه اولاده كانوا يخافوا منه جدا رغم انهم كانوا بيحبوه، وهو كان انسان رحيم جدا يعني، بس كانوا بيخافوا منه يعني، ليه هيبه ما شاء الله. فكان لما يدخل البيت يشفق على اولاده، اولاده طبعا بينخنسوا كده ويقعدوا على جنب ومش قادرين بقى لا يلعبوا ولا يعيشوا حياتهم كاطفال، فكانوا يقعدوا، فكان يشفق عليهم ويقول: سادخل في الصلاه، فاذا ما دخلت في الصلاه فلن اشعر بكم، ويقف يصلي الله اكبر، خلاص طرح الدنيا جانبا او خلف ظهره، ولم يدري ماذا يصنع من او مش عايز حاجه من الدنيا خالص، ولا يشعر بمن حوله، والاولاد يلعبوا ويهيصوا وينبسطوا وهو لا يدري ماذا يصنعون. فتقول له زوجته بعدما ينتهي من صلاته، تقول له: اما شعرت باولادك؟ يقول: لا. رجل ما شاء الله قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى. ده مثال بسيط. عروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، وكلنا عارفين القصه طبعا يعني، لكن برضه من باب يعني وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. سيدنا عروه بن الزبير لما جاله مرض الاكله في رجله يا جماعه، وارادوا قطع رجليه بالمناشير، فقالوا له: نسقيك كاسا من المرقد لعل عقلك ان يذهب، يعني هنسقيك حاجه كده ايه يعني حاجه بس تخلي عقلك يذهب عشان ما تشعرش بالم القطع. فقال: لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله عز وجل، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله. وفعلا عروة بن الزبير يدخل في الصلاة ولا ياخد أي شيء، لا بنج بقى على أيامهم ولا أي حاجة، ولا ودخل في الصلاة، وما إن سجد بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى بدأوا في قطع رجله بالمناشير. فمن شدة الألم، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة، أن المولى عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، مجرد ما الألم يشتد عن طاقة الإنسان ولا يتحمله الإنسان على طول يغشى عليه ويغمى عليه ولا يشعر بفضل الله سبحانه وتعالى. فأغشي على عروة بن الزبير يوما كاملا، فلما أفاق قالوا: أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. لك أن تتخيل بقى أخويا حبيبي، واحد رجليه اتقطعت وابنه مات، ابنه البكر محمد، وابنه مات في نفس اللحظة. فما كان من عروة هذا الرجل الراضي عن الله سبحانه وتعالى، الراضي بقضاء الله جل وعلا، إلا أن رفع يديه وقال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، أعطيتني أؤدي من نعمة قبل النقم، وده من باب الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. قال: أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية، والحمد لله بعد الرضا، فلعمرك ما مددت كفي لريبة، ولا حملتني لحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. شاهد في الموضوع أن عروة بن الزبير من شدة حبه في الصلاة قال لهم: ما تقطعوش رجلي الا وانا بصلي. بل ان احدهم هو عامر بن عبد الله بن الزبير لما جاءته سكرات الموت في بدايه السكرات سمع صوت اذان المغرب وهو في السكرات يا جماعه بيموت يعني، فقال: احملوني الى المسجد. فقالوا: انت في السكرات؟ قال: احملوني الى المسجد، اسمع حي على الصلاه حي على الفلاح ولا اجيب. فحملوه واجلسوه بين الناس في الصف. فلما صلى وبينما إمام ساجد لله سبحانه وتعالى، يعني الإمام خلص ركعة ونزل للسجود وكده، وأول ما نزل للسجود سجد عامر بن عبد الله بن الزبير، فقبض الله روحه وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكان يسأل الله عز وجل الميتة الحسنة. قالوا: وما الميتة الحسنة؟ قال: أن أموت وأنا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. الشك في موضوع أن كان عندهم شغف عجيب جدا جدا بالعبادة وبالطاعة، وأسوتهم في ذلك وقدرتهم هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين هي الشيء الذي تستقر عليه العين، يعني تلاقي مثلا واحد مخلف خمس أولاد فالخمسة كويسين بس فيهم واحد بقى ما شاء الله حاجة تانية خالص، يوم يقبل إيد أمه وإيد أبوه مطية وحافظ الكتاب الله سبحانه وتعالى و... نعم حاضر أنا يا حاضر دقيقة وناخد الصلاة حاضر. ف... وما شاء الله مطيع ومؤدب جدا ومهذب، والناس بتضرب به المثل في الأدب، فيقول لك الولد ده ابني. طب ما الباقيين ولاده، بس هو يقول لك أنا أفتخر بدوت، وخد بالك يقول لك أنا ما خلفتش غير ده، يعني هو عايز يقول يعني إيه إن ده أحسن ولد، ويقول لك ده قرة العين، هو ده الذي تستقر عليه إيه العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم، فعل مبني للمجهول يعني فاهم، زي حاجة غصب عني، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ولكن أعلى لذة وأعظم لذة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالشاهد حبيبي في الله إن النشاط في العبادة من علامات صحة القلب، وإن التكاسل عن العبادة ده من علامات الغفلة، ودي أول علامة من علامات الغفلة إن يكون الإنسان متكاسل عن العبادة، كسول جدا في الصلاة، كسول جدا في قراءة القرآن، كسول جدا في الصيام، كسول جدا في ذكر الله. لسانه ممكن يتحرك بأنه يقعد يغني ساعة واثنين وثلاثة، ولما تقول له اذكر الله سبحانه وتعالى يتكاسل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لما تقول له اقرأ آية في كتاب الله يتكاسل عن ذلك، بل إن ذلك عياذا بالله وسامحوني قد يكون بداية علامة من علامات أهل النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طب معنا الصلاة. السلام عليكم. أيها السلام عبد الحميد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها السلام عبد الله. طب علي الصوت شوية بعد إذنك. أهلا شيخ محمود. أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ محمود. مع حضرتك إن شاء الله. ازاي حضرتك اخبارك ايه؟ الله يعزك ويبارك فيك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير احمد الله اليك. استاذ مع حضرتك بس في عندي سؤال بس من فضلك. كنت لقيت خاتم ذهب من حوالي 3 سنين كده. خاتم ذهب اه. والخاتم ده انا صرفت فلوسه وما اعرفش بقى يعني مش عارف راي حضرتك بقى ايه في الموضوع. انا صرفت فلوسه، هل اطلع فلوسه لله ولا يعني بحوالي 300 جنيه الخاتم ده. ربنا يبارك فيك يا حضره الله وزادك الله حرصا، ربنا يحفظك. استاذ حضرتك معلش في رقم تليفون حضرتك من فوق. طب خده من كنترول. حاضر انا يا حاضر. ربنا يبارك فيك يا حضره. هو طبعا اللقطه يعني اذا كانت ثمينه يعني بنعلن عنها في نفس المكان ولا نحدد صفاتها طبعا عشان ما حدش يعرفها لمده سنه كامله، فان جاء صاحبها فبها ونعمه عين، وان لم ياتي صاحبها فتنفقها، الا اذا ظهر صاحبها بعد ذلك فلك ان ترد له ذلك. فانا انصح اخويا الأخ عبد الله لو كان أعلن عن هذا الخاتم الذهب في نفس المكان وما جاش حد يبقى خلاص هو بينتفع به، لكنه واضح أنه ما أعلنش عنه. فأنا أرى إن شاء الله ربنا يبارك فيك تطلع مبلغ دوت إن شاء الله وتحطه في أي مشروع خير بنية أن الأجر يوصل لصاحب هذا الخاتم، وإن شاء الله يعني يكون الأجر مشاركة بينكم إن شاء الله، أنت بنيتك وأمانتك وهو بماله الذي فقده. وأسأل الله عز وجل أن يجزل لك العطاء في الدارين وأن يجمعنا وإياك مع النبي في الجنة، إنه لي ذلك والقدر عليه. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم. طيب نكمل الاتصال قطعا. فيبقى أول حاجة حبيبي في الله من علامات غفلة الإنسان التكاسل عن العبادة. وأنا الحقيقة بستغرب يعني الإنسان في أمور الدنيا عنده نهم ونشاط عجيب جدا، يعني مثلا الرجل اللي اخترع المصباح دوت عمل حوالي 1000 محاولة علشان يخترع المصباح، في حين انه بعض الناس يقولك ايه، يقولك انا مش قادر اصلي. اقول له شوف هو عمل 1000 محاولة عشان يعمل مصباح رغم انه هو رجل كان كافرا ما كانش مسلم، كل دوت عشان يسجل اسمه في دائرة اهل المجد واهل الاختراعات والابتكارات، وممكن يكون هيتكسب من الله بعض المكاسب المادية، يبقى هيكسب بعض المكاسب المادية وبعض المكاسب الادبية، وانت هتكسب جنة عرضها السماوات والارض. ربك جل وعلا قال لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. بتقول لي مش قادر اصلي، طب هو جاهد نفسه عشان يصنع مصباح وانت مش قادر تجاهد نفسك عشان تكتنز انوار تنفعك على الصراط يوم القيامه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. من باب اولى اخويا وحبيبي ان انت تجاهد نفسك، اتكاسل ازاي عن طاعه ربي سبحانه وتعالى اذا كنت انا اصلا جاي الدنيا دي عشان هدف واحد، وما خلقت الجن والانس الا لحاجة واحدة بس، إلا ليعبدون. أنت جاي عشان تعبده، أنت جاي عشان تعيش ليه هو سبحانه وتعالى لوحده. وزي ما قلت لك أخوي وحبيبي قبل كده، أن كل شيء في الدنيا تستعمله في غير ما خلق له تفسده. قلت قبل كده لو أني جبنا لك طبق شوربة، والطبق شوربة ده سخن قوي، فقلت بسم الله غرفت معلقة وحطيتها في ودانك هتبوظ، ودانك هتتخرم، واخد بالك، هتحطها في عينيك هتضيع عينيك، هتحطها في الأنف هتدمر الجيوب الأنفية. إنما توضع فين؟ في الفم. الفم هو الذي خلق من أجل الطعام والشراب. خدت بالك؟ كذلك هذا القلب خلق لتعبد الله به، لتحب الله به، لتحب عباد الله المؤمنين برضو لله، يبقى برضو محبة إيه؟ لله سبحانه وتعالى. فلما تستعمل هذا القلب في الشهوات والشبهات والمعاصي واللذات و يبقى أنت كده أفسدت القلب، أفسدت القلب. كل شيء مخلوق لشيء، يعني كل إيه؟ ميسر لما خلق له. القلب ده مخلوق لله سبحانه وتعالى، ان انت تعود بيه ربنا، تحب بيه ربنا، ترجو الله عز وجل باعمال القلوب. بقى ان شاء الله عايزين نعمل لكم سلسله اعمال القلوب ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. طيب معانا اتصال، السلام عليكم. الاخت رندا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، ربنا يعزك يا رب. السلام عليكم، ازيك يا شيخ محمود؟ الله يخليك. انا والله مش مصدقه نفسي ان انا بكلم حضرتك. ربنا يعزك ويحفظك. انا كنت عايزه اسال سؤال بخصوص انا وابي. يعني اتفضلي. أنا عمري 19 سنة. نعم. وأبي متجوز على أمي من 25 سنة. نعم. وسيبني يعني مش عايش معانا ولا بيصرف علينا ولا بيسأل علينا خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لما كنت بمرض كنت بتمنى إن هو يجي يزورني أو يسأل عليا، فما كانش بيحصل كده خالص. نعم. حتى وأنا كنت في المدرسة ما كانش بيجي المدرسة خالص ولا بيسأل عليا. نعم. حتى صحابي ما كانوش بيصدقوا إن أنا أبويا عايش يعني. نعم. فأنا مش بكلمه من 3 سنين. نعم. فمش عارفة يعني، أنا كنت بتمنى أنني لو اتولدت كنت ألاقي أن أنا أبويا ميت وكنت أحبه وأدعي له. أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا عايز بحالة اختران ده، ربنا يحفظك وبارك فيك. طبعا يعني هي دي مشكلة، دي مشكلة متكررة ومشكلة موجودة في بيوت كتيرة جدا أختي الفاضلة. لكن أنا عايز أقول حاجة، إحنا لما بنتعامل في موضوع بير الوالدين وموضوع صلة الأرحام بالذات، الحاجتين دول بالذات، لا نتعامل من مقابل او من باب او من منطلق هات وخذ. يعني ايه؟ يعني انا بحب ابويا عشان ابويا حنين وكويس معايا، او بحب امي عشان هي ست طيبه وزي الفل، او انا ببر او بواصل ارحامي عشان هم ناس افاضل وكويسين. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان انا يعني، وانا هقول لك حديث بس عن صله الارحام، حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما جاءه رجل قال له يا رسول الله ان لي قرابه أصلهم ويقطعوني، خد بالك من اللفظ، أصلهم ويقطعوني، وإيه؟ وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. أظن ما فيش قرابة في الدنيا أسوأ من كده. يعني أظن يعني إيه؟ يعني هم قاطعين كل أسباب الصلة، بل بيعذوا بيأذوا كمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت. طب ليه قال له لئن كنت كما قلت؟ إن ممكن أن يكون بيكذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لو كلامك ده صحيح وانت فعلا بتعمل كده، لان كنت كما قلت فكانما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، كانك بترمي في وجوه هؤلاء الناس الرماد الحار. ولا زال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. طيب دي نقطه مهمه جدا جدا. فاحنا لما بنتعامل مع صله الارحام بنتعامل معهم من منطلق انا بعملك لله، انا ما يهمنيش بقى انت بتصلني بتقطعني بتاذيني مش عايزني، انا بعملك لله سبحانه وتعالى. لان ربنا قال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. دي نقطه بالنسبه لصله الرحم. طب بالنسبه للام والاب، بالنسبه للام والاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند الحسن الوالد اوسط ابواب الجنه. اذا الوالد مقصود به الاب والام، الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. الأب بقى كويس، بيصرف علي ما بيصرفش علي، بيحسن إلي بيسيء إلي، هو أب ودي أم ولازم أحسن إليهم، وما ينفعش أخاصم أم ولا أبويا حتى لو كانوا وحشين. بلاش ده كله، ده أنا مش هقول بقى كمان لو ما بيصرفش علي، ده لو الاتنين كفار وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأختي الفاضلة ربنا يبارك فيك، أنا أنصحك أن أنت تصالح والدك إن شاء الله وتتصل بيه وتحاول تراضيه بأي طريقة بصرف النظر، هو بيصرف عليك أو ما بيصرفش، هو بيحسن أو لا يحسن، هو يتحاسب أمام الله. لكن أنا نصيحتي خشي بيه الجنة وربنا يبارك فيك يا رب. معانا الأخت سماح، السلام عليكم. اتقطع. طيب طيب السلام عليكم. طب أكمل. فإذا يا جماعة احنا عايزين نقول ان احنا لما بنتعامل مع الناس لا نتعامل من منطلق هات وخد، ودي مش نظرة المسلم بالمرة، وإلا كان النبي عليه السلام بقى لما كان بيحسن إلى بعض الناس ويتألف قلوبهم ما كانش فيه لا هات ولا خد، ده ناس بتأذين، ورغم ذلك كان يتألف قلوبهم على الإسلام. يأتي رجل أعرابي ولم يسلم بعد يقول يا محمد أعطني من مال الله، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده غنائم، كان عنده غنم بين جبلين صلى الله عليه وسلم، فقال خذ هذه الأغنام يا أعرابي، فأخذها الرجل كلها واستاقها إلى قومه وذهب وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا، فأسلمت قبيلته بسبب هذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل العربي. شايف الموضوع؟ طب معنا الأخت نجلاء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويحفظك يا رب. والله انا مبسوطة خالص ان انا بكلم حضرتك والله. ربنا يسعد قلبي بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. الله يخليك يا رب. أيوة. انا عايزك تدعي لي يا شيخ محمود يا رب ان ربنا يرضى عني ويقبلني عنده ان شاء الله. ربنا يرضى عنك يا رب ويحفظك يا رب ويثبتك يا رب العالمين. طب يا شيخ محمود انا كنت عايزه رقم موبايلك. خدي من كنترول، حاضر، انا تحت امرك. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظكم. طب معنا اخي ايهاب، السلام عليكم يا اخي ايهاب. ام ايهاب. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. انا في مشكله وعايزه حضرتك معلش تحلها لي. انا كان زوجي طلقني مره والثانيه ورمى عليا الثالثه، بس يعني في الثانيه كان عليا الحائط. نعم. طيب بص يا ام ايهاب، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. بالنسبه لمواضيع الطلاق بالذات انا بفضل ان الزوج هو اللي يتصل. ليه بقى؟ عشان انا لازم اسمع لفظ الطلاق من الزوج هو قال ايه. يعني ممكن يقول مثلا لفظه تبقى طالق لو عملت كذا يبقى طلاق معلق. ممكن يقول علي الطلاق ما انت رايح المكان الفلاني، يقول ده طلاق يحتاج الى ايه، الى نيه، لانه لفظ الطلاق هنا غير صريح. ممكن يكون الطلاق وقع في الحيض، وطبعا دي خلاف بين اهل العلم، وان كان طبعا جماهير اهل العلم الائمه الاربعه وجماهير اهل العلم على ان الطلاق حتى في وقت الحيض يقع، ويأثم من يفعل ذلك، يعني يأثم الذي يطلق، لان هذا طلاق بيسموه طلاق البدعي. طلاق البدعي يكون اما تكون الزوجه حائض او تكون في طهر قد جامعها فيه، ده بيسموه طلاق البدعي. يقع الطلاق بدليل قول عبد الله بن عمر كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم انه قال فحسبت علي تطليقه. أما رواية فلم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذه رواية ضعفها أهل العلم، ويعني الموضوع محتاج تفصيل. لكن أنا بقول بفضل دايما في موضوع الطلاق بالذات إن الزوج هو اللي بيتصل عشان نعرف منه اللفظ اللي هو قاله في مسألة الطلاق، ونقدر نرد عليه إن شاء الله. ربنا يبارك فيك ويحفظ لك بيتك يا رب العالمين. الأختي أمل، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك شيخ محمود؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. معلش أنا كان ليا سؤالين بس حضرتك. اتفضلي تحت أمرك. هو أنا في إحنا دلوقتي أنا شغالة مدرسة في مدرسة وبيدوا زي غذاء بسكوت ولبن وحاجات زي كده. ففي مدرسين بيحسبوا اللبن والبسكوت بدل الولد غايب يدوا للدادة ياخدوه كمدرس. هل ده حرام ولا حلال؟ ربنا يبارك فيك. يعني هي اصلا بتبقى وجبه غذائيه جايه للطلاب نفسهم، للتلاميذ. للتلاميذ، فلما التلميذ بيغيب بيدوه بقى للدادة والناس دي. ما هم بيقولوا ان الدادة مثلا ابنها موجود معانا، يعني قاعد كده معانا في قلب المدرسه. نعم. بس مش في قلب فصل يعني. نعم. ربنا يحفظك ويبارك فيك. بالنسبه ان هو يعني بيقولوا حرام، يعني هو حاجه لله كده طالعه له. نعم. وفي نفس الوقت في مدرسين بيبقوا عايزين مثلا ياخدوا حاجه زي كده بسكوت او لبن جاي بقى، ففي ناس عايزه تايفوت يعني. والله اختي الفاضله احسبه مثلا ان واحد غايب مكانه. نعم. والله اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي، هو الاصل ان هي ما دام حاجه جايه مدعمه من الحكومه او جايه مجانا من الحكومه للطلبه، المفروض الاصل فيها ان هي تكون واقفه على الطلبه. لكن اذا كان فاض منها بعض الاشياء والاشياء دي هتترمي يعني، اللي هي كده كده هترجع فيه، مش معقول هيرجعوها تاني للاداره، فهي كده كده هتترمي. فممكن يعني من باب التصدق على الدادة أو كده، ودول في الغالب بيكونوا فقراء جدا يعني، فما فيش مشكلة. أما المدرسات والمدرسين فأرجو أنهم يتعففوا عن مثل هذه الأشياء، إن المدرس الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يوسع على جميع رب العالمين، يعني عنده ما يكفي أنه يستطيع أن يجيب حاجات لنفسه أو لأولاده. فأنا أرجو أن يتعفف المدرسين على مثل هذه الأشياء، لكن ممكن تعطى لبواب المدرسة، للفراش، للدادة اللي شغال في المدرسة، يعني ممكن ما فيش مشكلة ما دام التلميذ غايب. أما لو كان التلميذ موجود طبعا فهو أولى بحقي والله أعلم. طيب نكمل الموضوع شوية. فإذا يا جماعة من أول علامات الغفلة التكاسل عن الطاعة، وأنا زي ما قلت لك حبيبي في الله إن سلف الفرق اللي بيننا وبينهم، أو الفرق من ضمن الفروق طبعا يعني، وإلا الفروق كتيرة جدا يعني، فرق من ضمن الفروق اللي بيننا وبينهم إن هم كان عندهم نهم وإقبال على الطاعة بشكل غير عادي، لدرجة إن بعضهم كان يقول إيه مثلا، يقول صحبت الإمام أحمد 20 سنة فكان في كل يوم في زيادة في عبادة الله سبحانه وتعالى. بيقول أنا كنت مع الإمام أحمد لمدة 20 سنة كل يوم ما شاء الله في زيادة في العبادة. بعضهم يقول عن برضو أخ له في الله من سلفنا الصالح بيقول والله لو نادى المنادي يوم القيامة أن لو نادى منادي أن القيامة غدا، خد بالك بقى أن القيامة غدا، ما استطاع فلان أن يزيد في طاعة شيئا. يعني إيه لو لو لو تنادى دلوقتي إن يوم القيامة بكرة فلان ده لا يمكن يعرف يزود، لأنه خلاص وصل إيه لمرحلة عالية جدا جدا في العبادة. فكانوا ما شاء الله منهم من كان يصل للصوم، وكان لا يفطر إلا في أيام العيدين وأيام التشريق إلى غير ذلك. يعني إيه يعني منهم من كان عنده نهم في العبادة غير عادية ما شاء الله، قيام ليل وعبادة وصيام. ولذلك حتى لما نذكر مثلا على سبيل المثال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ده كان مثل عالي جدا في العبادة، كان بيقول والحديث رواه مسلم قال زوجني أبي وما كان بي من رغبة في الزواج، أنا هو يعني أبويا جوزني وأنا مش عايز أتجوز. ليه؟ مشغول جدا بالله، مشغول جدا. طبعا الكلام ده يا جماعة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان برضه احنا ممكن نعجب بعبادة معينة ونقول ما شاء الله كان لا، بس برضه ده خلاف هدي النبي، وإلا ما كانش ده بيوجهه بعد كده للكلام ده. ما هو لما جم ثلاثة، والحديث أيضا رواه مسلم، قم ثلاثة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا من عائشة فأخبرتهم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، كأنهم ظنوا أن العبادة قليلة. عبادة مين؟ عبادة النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فكأنما إيه تقالوها. فقال أحدهم خد بالك بقى، وأين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنب إيه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليلة ولا أرقد أبدا، والثاني وقال أما أنا فأصلي فأصوم الظهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. لو واحد غير النبي كان يقول عفارم عليك والله ما شاء الله إيه ده أنا سعيد أني في شباب في أمتي بالمنظر ده، عبادة إيه قيام ليل وصيام نهار وكمان مش هيتجوز نساء ويقعد بقى كده عبادة، ده حاجة جميلة. لكن لا، ده كان بداية الغلو، فحارب النبي الغلو في هذا هؤلاء الشباب الثلاثة، فقال أما إني لأخشاكم لله أو أما إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني مع كل ده بقى وأنا أخشى الناس لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واضح كده؟ فمن رغب عن سنتي إيه؟ فليس مني. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان عبادة يعني يخضع لها، شيء عجيب جدا، لدرجة انه لما زوجها ابوه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، فدخل بزوجته عبد الله بن عمرو بن العاص، دخل بزوجته الجميلة الحسناء الجميلة الوضيئة التقية النقية، فتركها وقام يصلي قيام الليل، وهي بقى متقيمة تصلي وراء بقى، فاهم ازاي؟ فقامت تصلي وراء، صلى بقى ايه من اول سورة البقرة لحد اخر سورة الكهف، يعني حوالي 16 جزء وهي وراه طبعا، يعني لو خرجت هتطلع. المهم يعني فايه ففضت وراه 16 جزء. فلما اصبح الصباح جاء عمرو بن العاص يطمئن على حال ابنه عبد الله، فقال لزوجة ابنه قال كيف حال عبد الله؟ قالت شوف بقى ادب المراه، قالت نعم العبد لربه لم يفتش لنا عن كنف. هو بالنسبه للعباده ما شاء الله زي الفل، اما بالنسبه لي انا كزوج هو ما اعرفش اذا كان يتجوز ولا لا. فعضه عمرو بلسانه، يعني ايه يعني اداله كلام في الجناب يوجع يعني، ثم اخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له زوجته ففعل كذا بالمراه وتركها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ان لله حق وإن لزورك حقا وإن لزوجك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. هتبالكوا المسألة إيه؟ ما ينفعش نحن إيه نغالي، لا ده احنا عايزين عبادة وعايزين إقبال على الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت إيه ما يبقاش فيه مغالاة. عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص هو نفسه اللي حصل معه موقف بس احكي لكم بعد الاتصال ده. السلام عليكم. أم تغريد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتصلنا. فعبد الله بن عمرو بن العاص نفسه لو تفتكروا كما في الحديث الذي رواه احمد بسند جيد ان في يوم من الايام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان جالس وسط الصحابه وقال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. فدخل رجل بسيط كده تخطر يعني لحيته بماء الوضوء، دخل صلى ركعتين ومشي. ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، يدخل نفس الرجل. ثالث يوم نفس الكلام. فعبد الله بن عمرو العاص ما شاء الله كان يعني عنده علو همه في العباده غير عاديه. فاول ما سمع كده قال بس اروح لاشوف بقى هو بيعمل ايه. فراح قال له يا اخي اني لاحيت ابي واقسمت الا ادخل بيته 3 ليالي، فهل لا تضيفني في بيتك؟ قال تفضل. فرح مدخله بيته وقعد معاه. عبد الله بن عمرو العاص ما شاء الله قيام ليل وصيام نهار وذكر القران، كان بيختم القران كل يوم او كل يومين، تخيل بقى سبحان الله. فالمهم جه بعد كده اللي حصل ايه، عبد الله بن عمرو بن العاص لقى الرجل ما بيصلي غير الفرائض بس، غير انه كان اذا تعار من الليل يعني لو قلق بالليل كان يذكر الله عز وجل. قال حتى كدت ان احتقر عبادته، يعني معقوله ده اللي النبي بيقول عنه من اهل الجنه؟ فلما انتهت الثلاث ليال قال له اما اني ما لحيت ابي، يعني مش كان بيني ولا بينه ابويا زعل ولا حاجه، لكني قلت لك ذلك حتى اعلم لماذا قال عنك النبي انك من اهل الجنه. قال هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لاحد من المسلمين. فقال عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. معانا مين؟ الاخت هند. السلام عليكم. سلام الله. لو سمحت عايزين نعرف رقم كنترول. مش اخت هند بقى. انت كده اخ حمد رحت الهند كده. طيب السلام عليكم. سلام الله. لو سمحت عايزين رقم الشيخ محمود المصري. معاك الشيخ محمود المصري. معاك على الهواء. يوم حضرتك اتفضل يا اخي العزيز. طيب فالمهم اللهم صل على محمد. فلما تقعد تقول طب ده بيتكاسل عن طاعه ليه؟ كل ما يتكاسل عن طاعه يبقى انسان في قلبه حاجه، في مشكله عنده، في دخن في قلبه. لان الانسان المحب بيقبل على من يحب، يعني سبحان الله. فدي كانت اول علامه من علامات غفله الانسان عن طاعه ربنا. الحاجه الثانيه او من علامات الغفله، الحاجه الثانيه الاصرار على الذنوب والمعاصي والتساهل في الوقوع في المحرمات. بنقول يا جماعه اي انسان مؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى عنده ميزان حساس في قلبه كده، ميزان حساس. الميزان الحساس دوت عارف ميزان الذهب، قلب المؤمن المؤشر اللي فيه ارق وادق واكثر احساسا من ميزان الذهب نفسه. لو ان سنه معصيه بسيطه طرأت عليه يشعر بان حاجه حصلت جواه. ولذلك شوف يعني سبحان الله الامام الشافعي الامام البخاري رحمه الله رحمه الله كان والده ما كانش لا طالب علم ولا كان عالم، لكنه كان في مجاوره اهل العلم دائما، كان دائما مع اهل العلم، مع الامام عبد الله بن المبارك، مع الائمه الكبار دولت ما شاء الله، كان ايه يعني في صحبه اهل العلم. ولذلك كن عالما، فإن لم تكن عالما فكن طالبا للعلم، فإن لم تكن عالما ولا طالبا للعلم فكن في أكناف أهل العلم. ليه؟ هم دول بالنسبة لك كسفينة نوح الذين ستنجو بهم بفضل الله سبحانه وتعالى. حينما تريد أن تعقد صفقة، تريد تعمل أي حاجة، بفضل الله سبحانه وتعالى هم يدلوك على الخير. عايز تعمل مشروع، المشروع ده فيه شبهة ولا حرام ولا حلال ولا اعمل إيه؟ فده كان دأب أبو الإمام البخاري. أبو الإمام البخاري قبل موته راح منادى على ابنه وقال يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف. ألف ألف يعني مليون، يعني إحنا كنا بنسمع في السبعينات يا جماعة كنا نسمع كلمة مليون ديت كنا نتخض. مليون هربت مليون، أخد بالك النهاردة المليون دي يعني فاهم إزاي، ده الفكة اللي بتجيب الباشا يعني فاهم إزاي. فسبحان الله فالإمام البخاري أبوه بيقول له أنا سبت لك مليون والله ما أعلم درهما فيه شبهة. ما عرفش ولا درهم فيهم دولت في مليون دولت في شبهة مش حرام. عارف دائرة الحرام يعني سبحان الله يعني ومن أعرض عن ذكري فعلا فإن له معيشة ضنكا. دائرة الحرام قليلة جدا يا جماعة، وبعدين جنبها دائرة شبهات كبيرة جدا، وفي آخر بقى الناحية الثانية في الشارع الثاني يعني فمزاي دائرة الحلال برضو كبيرة جدا. إيه الدليل على إن دائرة الحرام قليلة؟ قول المولى عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ربنا بيقول لك بيقول لنا هعدلكوا الحرام وما سوى ذلك فهو حلال ولله المثل الأعلى. لما أجي أقول لك أنا هديك العربية ديت، العربية ديت كل اللي فيها بس كل اللي فيها بس إن الفانوس الشمال ده محروق والدركسيون بس فيه رعشة وما سوى ذلك العربية على الزيرو، ده معناه إيه؟ معناه ما فيهاش غير عيبين وبقيت كلها إيه مميزات. فالمولى عز وجل بيقول لك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هو ده بس محرم والباقي كله حلال. فالناس ضيقت ضيقت دايرة الحلال وفتحت دايرة الشبهات والحرام، حتى انك انت النهارده عشان تقول عايز اكل لقمة حلال او لقمة ما فيهاش شبهة بقت المسألة بقت صعبة جدا في الزمن بتاعنا ده بالذات. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا اياكم الحلال الطيب. طب معانا اتصال، السلام عليكم. الو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ مصطفى السلام عليكم. الاتصال قطع. في حاجة في التليفون النهارده. انت صلاتكم كلها تايواني النهارده يا استاذ حمدي. طب نكمل. فدائرة الشبهات كبيرة جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث في رواه البخاري ومسلم الحلال بين واضح واضح جدا وضوح الشمس، والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني انت عايز تقنعني ان عزك الله القطط عارفة الحلال والحرام وانت مش عارف الحلال من الحرام؟ يقينا اكيد عارف. يعني انت اديك مثال بسيط، انت لو قاعد بتاكل وجنبك قطة، لو انت اديتها حتة لحمة بيديك تقعد جنبك كده متلزقة جنبك وتاكلها وهي في امان، اما لو هي سرقتها بتجري. ايش عرفها؟ عارفة الحلال بالحرام ودي قطة. فما ظنك بالمسلم بقى الذي يعلم الشرع ويعلم القرآن ويعلم السنة؟ مسألة مهمة جدا جدا. يبقى إذن تاني علامة من علامات الغفلة الجرأة على فعل المحرمات. زي ما قلت لك المسلم عنده ميزان حساس، لو ماشي في شارع سمع أغنية كأن اتصب في ودانه رصاص، لو شاف امرأة على طول يغض بصره، لو في معاملة ربوية ولا بتاع يبعد عنها، لو في حاجة محرمة ينأى عنها تماما، عنده ميزان حساس. أما الإنسان اللي إيمانه ضعيف تبص على طول عنده إقبال على المعصية. يعني أنا أذكر سبحان الله واحد بيحكي لي بيقول لي والله كان شغال في إحدى الدول الخليج وكان معاه عامل طباخ، يعني الطباخ ده كان عياذا بالله كان يعني غاوي بقى سرقة في المحل ده وهو لدرجة الراجل بيقول له يا أخي ده أنت الحمد لله مرتبك كويس. قال له أنا مرتبي كويس لكن أنا بقالي 9 سنين اتعودت على أكل حرام فلا أستطيع أن أشتغل أي شغلانة إلا لما أكل حرام. شوف تخيل درجة ايه، وصل المرحلة انه عياذا بالله اصبح الحرام بالنسبة له جزء من حياته، وده من الخزلان عياذا بالله. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم، واسأل الله ان يرزقنا اياكم الحلال الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم تعرض الفتن، خد بالك بقى بالنسبة للمعاصي والمشاكل ديت، الفتن دي يا جماعة لا نستهين بها، كل معصية تمثل جرح في قلب المسلم، المعاصي جراحات بتقطع في قلب المسلم وهو مش واخد باله، القلب يمرض وقد يموت بسبب كثرة المعاصي ديت. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شوف بقى، خد بالك تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يا الله، يعني المعاصي كأنها متشابكة. ما فعلا والمعاصي فعلا متشابكة، كل معصية بجور للتانية، معصية جاية من العين ومعصية جاية من الودان ومعصية جاية من الفم ومعصية جاية من الفرج ومعصية جاية من القلب، وهكذا تتجمع كلها فتفسد القلب. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. خبالبا حتى نقسم بقى القلوب هنا إلى قلبين، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الثاني بقى والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا. أنا أوضحها دلوقتي، خبالك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. طب نشرح الحديث بعد ما ناخد الاتصال ده. أم خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صل وصل الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم خالد. ممكن أكلم الشيخ محمود؟ مع حضرتك إن شاء الله. إزيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. يبارك فيك يا شيخ. لو سمحت عايز أسألك سؤال يعني عن الأضحية يعني. والله يا حضرتك بس بالنسبة للمسائل احنا بس بنتكلم في دروس تربوية، فلو في اي مسائل فقهية في برنامج عشان بس ما ندخلش الموضوع في بعضها، في برنامج خاص بالفتاوى هيجي كمان شوية ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا مخالف، ربنا يحفظك ويبارك فيك. احنا طبعا دروس تربوية يا جماعة، وعشان بس ما نعتديش على اختصاصات كل واحد، ربنا يبارك فيكم، في برنامج خاص بالفتاوى الفقهيه في الساعه 6:30 ان شاء الله كل يوم على قناه الناس، ربنا يبارك فيكم، عشان بس علماءنا ومشايخنا ما يزعلوش مننا، ربنا يبارك فيكم، والا ما اقدر اجاوبها بس يعني برضو من باب يعني الادب مع علماءنا ومشايخنا، ربنا يبارك فيكم. يبقى تعرض الفتن على القلوب تعرض الحصير عودا عودا وبربا. الاعواد عماله بتتشابك، القلب اول ما يشرب المعصيه دي، تاخد بالك المعاصي يرقق بعضها لبعض، بارك ازيك. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولا تتبعوا، خد بالك خطوات الشيطان، ولا تتبعوا ايه الشيطان مش هيجي يقول لك مره واحده افعل كذا، انما هيجي يقول لك انت خايف، يعني انت تبص للبنت دي، ده انت راجل ايماناتك ما شاء الله عاليه ولذلك ما بتاثرش بالكلام ده، وبعدين انت بتبص لها ليه؟ ده انت بس عشان بس هي ما تعتقدش ان انت بتتجاهلها، فاهم ازاي؟ وتبتدي نظره في نظره في كذا، ويبتدي القلب يعزم بالايه، ينكت فيه ايه، نكته سوداء ونقطه ثانيه سوداء، حد ما ايه كل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، عزم بلا يتكون ران، غلاف ران اسود حوالين القلب، يغلف القلب ويعمل حاجب بقى بينك وبين الطاعه، حاجب بينك وبين فهم القران، حاجب بينك وبين وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. شو ده؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هي دي مشكلة، أن الران ده يغلف القلب ويعمل لك حجاب يحجزك عن العالم الإيماني اللي حواليك، لو تري عليك القرآن من أوله لآخره لا تتأثر، إذا تجد إنسان بكاء جدا ما شاء الله دموعه حضرة ما شاء الله مع سماع أي قرآنية، لو سمع موعظة ما شاء الله وتجد واحد تاني يقول لك أنا قلبي جامد جدا ولا يمكن دمعة تنزل من عيني ولا أتأثر، عياذا بالله ده إنسان مريض، ده إنسان مريض. ده المولى عز وجل بيقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ده صفات جميلة جدا لأهل الإيمان، خد بالك أهل الإيمان قلوبهم حضرة، قلوبهم خاشعة، قلوبهم بتتأثر، قلوبهم عندها وجل، الجلود نفسها بتقشعر من سماع القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ده جبل، ده جبل حجارة وصخور، فما ظنك بإنسان بقى ولقد كرمنا بني آدم، إنسان مسلم تقي ورع لابد أنه يكون تأثيره عالي جدا. المعاصي بقى تحجب عنك الرقة ديت، زي كتير من الشباب اللي بيلتزموا ليه؟ أنا في بداية التزامي ما شاء الله قدموه حضرة وبكي وتأثر و و و وإيماناتي عالية وعندي إحساس، ومرة واحدة حصل عندي فطور عجيب جدا، مانيش حاسس بالقران، مانيش حاسس بالسنه، مانيش حاسس باي حاجه. طب معانا اخت نجلاء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود معايا؟ ايوه اتفضلي. ايوه مع حضرتك. ايوه الشيخ محمود. طب يا ريت توطي التلفزيون يا اخت نجلاء. اخت نجلاء وطي التلفزيون بعدين. ايوه حاضر. اتفضلي تحت امرك. يا شيخ محمود ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يرزقك حسن الخاتمة يا رب. امين يا رب العالمين، احنا وانت جميعا نصيبين يا رب العالمين. يا شيخ محمود انا كنت عايزه رقم موبايل حضرتك. حاضر يا عيني، حاضر خديه من كنترول. كنت هتسالي على حاجه يا اخت نجلاء؟ اخده منين حضرتك؟ انت كنت هتسالي على حاجه معانا؟ انا كنت عايز اسالك على اعمال القلوب يا شيخ محمود. اتفضلي تحت امرك. طيب حاضر، خدي عموما الموبايل من منهم في كنترول تحت امرك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى اذا ايه، في اي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء. تيجي المعصيه من قبل العين، نظره لامراه تصد المعصيه ديت بان انت تغض البصر، يبقى ينكت في القلب نقطه بيضاء. عايزك تتخيل المشهد ده، ادي القلب يا جماعه، ادي القلب. فجت معصيه من العين، واحده معديه، فانت قمت انكرت عملت ايه؟ استغفر الله وديت وشك الناحيه الثانيه، اللي يحصل القلب ينكت فيه نكته بيضه، خدوا بالكم. وبعدين تيجي معصيه ثانيه من قبل الودن، حته اغنيه كده مثلا ولا حاجه، تقوم انت ايه قافل الاغنيه او باعد عنها تماما، اذا كنت انت مش يعني ماشي في شارع ولا بتاع، باعد عنها تماما، ينكت في القلب نكته ايه بيضاء. تيجي معصيه من قبل واحد عايز يقول لك غيبه، عايز يغتاب حد، تقول له طير طير يا اخي، ربنا يبارك فيك، بلاش سيره الناس، ربنا يحفظك، فينكت في القلب نكته بيضاء. في العكس بقى، على العكس بقى، من واحد تاني جه واحده معديه فبصلها واخد بالك، فينكت في القلب نقطه سوداء. جت اغنيه فقعد يسمعها ويستمتع بها، ينكت في القلب نقطه سوداء. واحد جاي بيقول له غيبه، ينكت في القلب نقطه سوداء، وهكذا لحد ما ده ران يتكون على القلب، والثاني بياض يتكون على القلب. يبقى القلب ما شاء الله عنده كميه قدرة على استقبال الخير عالية جدا جدا، والتاني عنده قدرة على استقبال الشر عياذا بالله عالية جدا. ولذلك النبي عليه السلام ذكر أربع صفات في الحديث دوت للقلب المفتون. إيه هي الأربع صفات بتاعت القلب المفتون؟ ده اللي إن شاء الله هنعرفه بعد الفاصل القصير، لكن الفاصل هنطلع بعد دقيقتين تقريبا يعني. نطلع بعد دقيقتين ولا دلوقتي استحمد بعد دقيقتين؟ حاضر علي، هنطلع إن شاء الله فاصل بعد دقيقتين ونرجع لكم مرة تانية إن شاء الله، نقضي معاكم ساعة تانية يعني. عارف زهقناكم، وانا قلت لكم الحلقة اللي فاتت اعتبروني من مكفرات الذنوب، فربنا يجمعنا وياكم على الخير دائما ويحفظنا وياكم رب العالمين. يبقى اذا اخويا حبيبي اتكلمنا عن علامتين من علامات غفلة الانسان. العلامة الاولى التكاسل عن الطاعات، العلامة الثانية الاقبال على المعاصي عياذا بالله والجرأة على المعاصي عياذا بالله. يعني ان شاء الله نشرح بقى حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا بعد فصل قصير، ونذكر بقى اربع صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من صفات القلب المفتون. وزي ما قلنا لو عايز ان انت تحفظ القلب ده، القلب ده لازم تعمل له حائط صد، يعني زي ما شيخ الشيخ الصحابي بيقول حرس حدود، حرس حدود للاسلام، حرس حدود لقلبك، حرس حدود عشان تمنع دخول هذه الافات على القلب. انت لما يكون عندك ارض زراعيه بتقول والله انا مثلا خايف على الارض الزراعيه دي من الحشائش والنباتات الضاره ومن الديدان ومن الكذا ومن كذا، فبتعمل بتعمل ايه؟ سور حوالين البستان بتاعك عشان ما توصلش الافات ديت، وبتحاول بقدر الامكان ان انت تنقي الارض دايما من الحشائش الضاره ومن الديدان ومن الافات ومن الحشرات، وبتحاول تشوف المبيد المفيد جدا للارض في الوقت ده عشان ترش الارض وتحافظ عليها وهكذا. من باب اولى اخويا وحبيبي الارض دي لو فسدت حتى غايه ما ستخسره بعض الاموال. اما القلب ده من باب اولى ان انت تعمل له حائط صد، تعمل له حرس حدود لهذا القلب عشان تمنع وجود الافات ودخول هذه الافات والنكت السوداء التي تسود القلب عياذا بالله. ومن واجب عليك ان انت تنقي القلب من الحشائش والسموم والافات والديدان والاشياء التي تضر القلب، لان القلب ده هو ده محل النية في الدنيا، وهو ده محل الحساب يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأثنى المولى عز وجل على خليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. حبيبي ربنا يبارك فيكم ويجمعنا لكم في الجنة إن شاء الله. فاصل بسيط كده إن شاء الله ونرجع لكم مرة تانية. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في حوار مع الشباب. لسه ما زلنا بنحاور شبابنا اللي بنحبهم في الله وبنتمنى لهم الخير، ربنا يا رب يهدي الشباب المسلمين جميعا. وبنتكلم عن أعراض الغفلة. قلنا أول عرض من أعراض الغفلة التكاسل عن طاعة الله، ثاني عرض الجرأة على معصية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كيف تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فالقلب إذا أشرب هذه الفتنة تنكت فيه نكتة سوداء، وإذا أعرض عن هذه الفتنة أو صد هذه الفتنة تنكت فيه نكتة بيضاء. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم صفات القلب المفتون بأربع صفات. الصفة الأولى أن القلب ده أسود، أسود، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من سواد القلب، سواد القلب بسبب كثرة المعاصي. زي ما قلنا يا جماعة يعني من يعمل سوءا يجزى به أيا كان بقى، مفيش محاباة، مفيش محاباة. اللي هيعمل سيئة لابد أن يؤاخذ بها إلا إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن وأصلح فيما بينه وبين الله جل وعلا. المسألة مهمة جدا جدا يا جماعة، والله الذنوب جراحات، الذنوب جراحات يعني بتشرخ في القلب عياذا بالله وتجرح القلب. وإحنا قلنا أهم حاجة أن أنت تحافظ على القلب ده، تسقيه طاعة، تحاول تغذي القلب بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لأول صفة من صفات القلب المفتون أنه أسود، يعني أعمى، لا يرى ولا يستقبل ولا يرسل، لا يستقبل خير ولا يرسل أي خير عياذا بالله. إذا أسود مربادا، مربادا يعني السواد بس مش خالص، واخد بالك؟ يعني اسود بس بيصلي بالك يعني بياكل حرام بس بيعتمر يعني فاهم ازاي يعني مخلط الامور معاه شويه شويه كده وشويه كده. طيب معانا الاخت مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا استاذ يا شيخ محمود. ايوه عايزه التليفون بتاعك معلش عشان في كلام عايز اقوله. حاضر اتفضلي خد التليفون من كنترول ان شاء الله. عينينا حاضر ربنا يبارك فيك. يبقى إذن أول صفة من صفات هذا القلب المفتون أنه أسود أسود ربنا عافينا وعافيكم. ثاني حاجة أسود مربادا يعني أسود بس فيه لسه شوية خير. وإحنا دائما بنقول ده أكبر دليل على أن ما فيش مسلم قلبه أسود خالص يعني أكيد فيه برضو شوية بياض بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلت قبل كده أن المسلم عمل زي اللمبة الفلورسنت الجميلة. اللمبة دي ممكن يجي عليها شوية تراب ممكن التراب ده يغلف اللمبه لكن اللمبه موجوده برضو. فانت مجرد بس ما ايه بدعوه رحيمه جميله تمسح اللمبه تلاقيها تنور تاني بفضل الله سبحانه وتعالى. باسر مربدا ده الصفه الثانيه. كالكوزي مجخيا عارف الكوز المقلوب هات كوز كده وقلبه تحاول تدخل في الخير لا يستقر في الخير. ليه؟ لانه مقلوب. انما الكوز لو كان معدول حط في الخير هيخش الخير ويثبت بفضل الله سبحانه وتعالى بل ويزيد. انما لو كان ده مقلوب فيحصل ايه مهما تحط الخير فيعني مش هيثبت لانه مقلوب. كالكوز مجخيا بناء على انه لا يرسل ولا يستقبل او لا يستقبل ولا يرسل. يبقى ايه عشان كده جت الصفه الرابعه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. ربنا عافينا وعافيكم. فعشان كده محتاجين ان احنا نراجع نفسنا. قلوبنا دي والله العظيم ده كنز ده جوهرتك اللي انت لازم تحافظ عليها لان هو ده اللي هتلقى بيه المولى عز وجل. معنا مين؟ الاخت نرمين من اسوان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الله يعزك ويبارك فيك. جزاك الله كل خير. ربنا يحفظك يا رب. انا كنت عايزه اطلب من حضرتك الاول انك تدعي لي. ربنا يحفظك ويثبتك يا رب. يعني الحمد لله بصلي بس الصراحه صلاه الفجر مش مواظبه عليها. ده احنا عايزين نقول ان مقياسنا بقى في انتصارنا في معركتنا القادمه مع اليهود صلاه الفجر وقت اليمين. عايزين نحافظ عليها ان شاء الله. عايزك تدعي لي كده يا شيخ. ربنا يثبتك ويبارك فيك يا رب العالمين. جزاك الله كل خير. عموما عايزك تاخدي بالاسباب. انت بتتصل عشان موضوع صلاه الفجر ولا في حاجه ثانيه؟ لا عشان بصلي صلاه الفجر الصراحه. طيب موضوع صلاه الفجر اختنا الفاضله عايزين ناخد بالاسباب. احنا قبل كده اظن عملت سلسله كامله عن الصلاه هنا في قناه الناس كانت حوالي 6 أو 7 دروس. كنا اتكلمنا عن فضل الصلاه وكلمنا عن صلاه الجماعه وكلمنا عن صلاه قيام الليل وعن صلاه الفجر واتكلمنا عن حد كلها فضل الله في حلقات ماضيه. فاحنا هنقول بس مختصر شديد جدا ان صلاه الفجر بالذات دي يعني شوفي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما يعني ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وده دليل على أن ما حدش هيعرف أجر صلاة الفجر والعشاء بالذات إلا يوم القيامة ولو يعلمون. وموضحش النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هي صلاة تشهدها الملائكة. تعرفين صلاة الفجر وصلاة العصر تشهدها الملائكة وورديات الملائكة وردية تيجي تسلم الفجر ووردية تيجي تسلم العصر. فوردية من عصر الفجر ووردية من الفجر العصر. فدي الملائكة يصعدون إلى الله عز وجل تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ناخد بالأسباب أختي نرمين ربنا يحفظك بأن احنا ننام على وضوء ونقول أذكار النوم وقبل ذلك وبعد ذلك نخلص النية لله سبحانه وتعالى أن احنا عايزين نصلي صلاة الفجر وقبل ذلك صلاة قيام الليل ولو ركعتين في نص ساعة ربنا يبارك فيك. وناخد بالأسباب ونحط المنبه ونظبطه ونبعد المنبه عن يعني عن السرير. نبعد ونحطه في اي مكان بعيد بحيث اول ما يرن المنبه ونقوم من على السرير نطفي المنبه وما نرجعش للسرير. نروح على طول على الحوض ونغسل وشنا ونبتدي نفوق كده ونبتدي نتوضا ونذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم كل ليله 3 عقد يقول عليك ليل طويل فارقد. فاذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده. فإذا توضأ انحلت الثانية. فإذا صلى انحلت عقده كلها. فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلها. دي مسألة مهمة جدا إن الإنسان يعلم يقينا إنه لابد إن العقد الثلاثة دول يتحل عشان يقدر ياخد راحته في العبادة. ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بالذات إن أول ركعتين خفاف ثم بعد ذلك نطول ما شاء. ليه؟ لأن أول ركعتين بتفك بهم العقدة الثالثة. العقدة الأولى تتفك مع إيه؟ مع ذكر الله، والثانية مع الوضوء، والثالثة مع الركعتين. فنصلي أول ركعتين خفاف ثم بعد ذلك نطول ما شئنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ده كان بالنسبة لموضوع صلاة الفجر، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله نحاول نحافظ على صلاة الفجر بالذات، ده مقياس إيمان بفضل الله يا ربنا. معنا أخ أيمن، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيمن معك. أيوة سيد أيمن، اتفضل مع حضرتك. بقول لحضرتك كيف؟ اتفضل. أنا متجوز اتنين. يا بخت. ربنا يستر عليك. في واحدة أخطأت وما بجيش ناحيتها خالص، حبيت أطلقها. نعم. فقالت هعيش خدامة لعيالي، ويعني ما بجيش ناحيتها خالص كده كأنها مش موجودة. في واحدة أخطأت؟ طيب أنا طبعا مش هسألك عن نوع الخطأ، بس يعني هل هو خطأ أنت ممكن تغفره يعني سامحها فيه؟ خطأ ما فيهوش سماحة، ده فيه طلاق. طيب نعم. فطبعا جيت اطلق معايا شباب كبيرة وعرايس يعني كده، وايه نعم يعني هيتبهدلوا كلهم لو دي اتطلقت. نعم. فانا قلت اطلقها برضو مش مشكلة. نعم. لكن هي قالت انا هعيش خدامة لعيالي. نعم. واللي انت عاوزه تحت امرك فيه. نعم. فاصبحت ما بجيش ناحيتها ليا النهاردة بتاع حوالي 5 سنين. نعم. لكن ضميري مأنبني ان انا مش قادر اجي ناحيتها، ولا قادر حتى اقعد اتكلم معها حديث، ولا اتروض معها في شيء، ولا اخد رايها في شيء. نعم. وهي عايشه على كده. هل ده حرام ولا حلال؟ طب انا عايزك تخليك معايا عشان عايز اتكلم معاك في شويه حاجات يعني. استاذ ايمن صح كده؟ استاذ ايمن ربنا يبارك فيك. انا عايز اقول حاجه ظاهره خالص مهمه جدا جدا. اولا في نقطه معينه لازم ناخد بالنا منها، ان في معصيه معينه يستطيع الانسان ان هو يتغاضى ويستر على زوجته، وفي معصيه معينه لا يستطيع ان هو يتغاضى عن هذه المساله، خصوصا اذا كانت متعرضه او بتتعلق بالارض، في انسان لا يترك مثل هذه الاشياء. لا انا اقصد حاجه معينه، ايه هي؟ ان انا لو انا واثق في هذه الزوجه ان هي انسانه عفيفه، لكن قد تكون وقعت في معصيه ما بصرف النظر بدون تفصيل، قد تكون وقعت في معصيه ما غصب عنها ثم عادت وتابت إلى الله عز وجل، فإن أراد الزوج أن يستر على هذه الزوجة وأن يمسكها وأن يحافظ عليها فبها ونعمة عين. أما إن كان المسألة مسألة إن هو يخشى عياذا بالله أن تكون بتتمادى في مثل هذه المعصية وهو ما زالت على ذمته، فلا بد أن هو يتبرأ من مثل هذا، وأنا أرى أن هو ينفصل عنها أفضل حتى لا يتحمل وزر هذه الزوجة. هي مسألة مهمة جدا. أما مسألة الشق الثاني اللي هو يتعلق بمسألة إن أنت ما بتقربلهاش بقالك 5 سنين، إن كانت هي اختارت بمحض إرادتها وقالت أنا متنزع عن حقوقي وليس بي وليس هناك مظلمة أطالبك بها يوم القيامة فبراحتك، حبيت تمسكها على ذلك ما فيش مشكلة. أما إن كانت هي هتقول لك أنا مش مسامحاك فأقول لا، إن كنت هتعدل يبقى أعدل، وإن كنت مش تعدل يبقى تطلق وتخليك مع واحدة أفضل من إن أنت تيجي يوم القيامة وشق كمائل من عدم العدل بين الزوجتين. إذا كانت هي مسامحة في حقها تماما مسامحة، يعني أنت لم تمل عليها أي شيء إنما قالت لك أنا اللي مسامحة، فدي ما فيهاش مشكله. انا يا حضرة الشيخ انا متجوز اثنين، انا عارف واحده عايش مع يعني اثنين اللي معايا مش واحده. ما انا عارف، انا عارف ان انت معاك واحده عايش معاها بكل اسراري وحاجتي والثانيه سايبها لكن الاثنين تحت رعايتي. ما انا واخد بالي، يعني كده مش حرام يعني؟ ما انا بقول لك لو كانت اللي انت سايبها هي اللي مسامحه وهي اللي طالبه كده وقالت لك انا راضيه ومش عايزه اي حاجه ومش بطالبك بحقوق وانا يوم القيامه مفيش مظلمه بيني وبينك وانا مسامحك تماما فمفيش مشكله ان كنت انت ترضى بهذا الوضع، والا فخد بالك من حاجه، فالزوجه نفسها ممكن تتنازل عن حق معين وقد لا يتنازل عنه الزوج. يعني معنى ايه؟ معنى ممكن الزوجه تقول لك روح اتجوز الثانيه وانا متنازله تماما عن حقوقي ومش عايزه اي حاجه خالص وما تجينيش، وقد يكون الزوج متمسك بيه ويقول لها لا الحق ده ان كنت انت تتنازل عنه فانا مش متنازل عنه، فانا من حق ان انا اجي لك كزوج وان انا اقعد معاك كزوج. واخد بال حضرتك المساله تحتاج الى تراضي بين الطرفين. واضح كده يا استاذ اسلام؟ يعني كده انا عايش حلال كده مش حرام. مفيش مشكله، بس انا قصدت النقطه ربنا يبارك فيك ان هي تكون هي اللي مسامحه وهي راضيه بمثل. يا فضيله الشيخ اصل ده موضوع يعني خاص بالشرف اللي ما اقصدش، انا بقول لك لو كانت هي مسامحه في ان انت ما بتروحلهاش فانا قلت لها طلقك يعني ده الشرع بتاع ربنا وكل مشايخ قالوا له طلق. ف يعني ما تاخذنيش بس الجزم عشان تعيش وسط عيالها. نعم. وقالت لي اقفل عليا وما تفتحليش. نعم. بس ما شفش يا ما سيبش عيالي. انت عندك استاذ ايمن من لحد الان سامحني يعني عندك ما زلت حتى الان عندك شك في هذه الزوجه ولا انت واثق ان هي كانت غلطه وعدت؟ هي غلطه وعدت بس انا ما اقدرش انساها. نعم. امراه بتنسي لان انا ما كنتش مقصر في حقوقها الشرعيه ولا الماديه ولا اي حاجه. ربنا يحفظك يا رب. طب انا اخترت كده. نعم. وقلت لها يعني حبيت اطلق فما رضيتش. قالت لي هعيش بكل حذافيرك راضية باللي تعمله فيا تضربني تشتمني تبهدلني المهم ما ارسبش عيال وامشي. نعم. وسيبني زي ما انت عايز المهم ان انا بس عايز اعرف عايز ارضى ضميري انما هي بتاكل تشرب تلبس كل مصاريفها ومتعتها دي من كد مالي ومن عرق وشعير. نعم. كده انا معلش حرج. ما فيش اي حرج بس انا عايز نقطه برضو تانية يا استاذ ايمن ربنا يخليك. اذا كنت انت يعني اذا كنت انت لا تنتفع بها كزوجه واذا كان المساله بالنسبه لك بتكدر صفوك ويعني انت بتقول مش قادر تنسى الموضوع دوت فسامحني في الوقت ده انا انصحك ان انت تنفصل عنها وتنفق عليها برضو تسيبها مع اولادها يعني واخد بالك حتى لا تتحمل وزرها. اما ان كنت حضرتك يعني حاسس ان هي كانت غلطه وعدت والمساله ممكن يعني ايه يعني من باب الستر على الزوجه وخلاص ودي عايشه وسط اولادها وهي بنفسها مسامحه تماما مش عايزه منك اي حاجه خالص فلا باس بهذا وربنا يعني يسترها عليك ويحفظك ويبارك فيك يا رب. معانا الاخت رباب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت توطي التلفزيون يا اخت رباب. حاضر. اتفضلي تحت امرك. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي تحت امرك. اتفضلي يا اخت رباب الكريم انا معاك. ازيك يا شيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك، اتفضلي. انا كنت عايزه يعني اسال حضرتك يعني انا الحمد لله بصلي وكل حاجه بس نعم. مش عارفه بحس ان يعني ما بقاش مركزه في الصلاه وساعات ما بحسش بيها اوقات نعم. بحس بيها برضه. نعم. وعايزه اعرف يعني مساله الخشوع يعني. نعم. مساله الخشوع يعني. نعم. الخشوع يعني قصدك؟ نعم اتفضلي. وساعات يعني عايزه اعرف يعني اذا كنت انا بحب ربنا يعني اوكي انا يعني بعمل حاجات كويسه بس عشان يعني ببقى عايزه ربنا يرضى عني. ربنا يرضى عنك ويحفظك يا رب العالمين. يعني عايزه تعرف ربنا بيحبك ولا لا؟ طيب حاضر انا يا حاضر. بالنسبه وعايزه يعني انا بصلي بس ساعات يعني انا ما بصليش الفجر. نعم. يعني عايزه معلش سؤال ثاني معلش. انا بصلي وكل حاجه بس ساعات ما بصليش الفجر يعني ساعات بقوم بسمع الاذان وبكسل اقوم. صلاه الفجر نعم ربنا يحفظك. احنا اظن اتكلمنا عن صلاه الفجر في السؤال اللي قبل اللي فات. واكيد هيسمعتيه. بالنسبه لموضوع الخشوع اختي الفاضله ربنا يحفظك ويبارك فيكي. موضوع الخشوع ده اصلا هو موضوع يعني هو عمل قلبي بحت يعني فمحتاج مجاهده والمولى عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. لما ثابت البناني رحمه الله رحمه الله قال كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 أخرى حتى اني لادخل في الصلاه فاحمل هم خروجي منها. يعني هو كان يكابد نفسه يجاهد نفسه عشان يصلي صلاة خاشعة فكان يكابد ويحاول يحافظ على قيام الليل ويحافظ على خشوعه في الصلاة ومكابدة ومشقة لحد ما خلاص بقى أصبحت سجية عنده اللي يقوم يصلي قيام الليل سجية عنده أنه هو يخشع في صلاته. فالمسألة محتاجة مجاهدة يعني موضوع الخشوع مش هيتأتى من يوم وليلة مهاش وصفة هقولها مثلا لحد عبارة عن حباية هيشربها يلاقي نفسه خاشع لله سبحانه وتعالى انما المساله. وبعدين زي ما قلنا اعمال القلوب ما هياش شغاله بريموت كنترول يعني مش هاجي للقلب او مدايس على زرار الخشوع على نفسي في خشوع مش هدوس على زرار التوبه اروح تايب مش هاجي على زرار الحب او الرجاء اشتغل يعني ايه انما المساله محتاجه مجاهده. مجاهده يعني ايه واحده واحده بنحاول بقدر الامكان ان انا وانا بتوضا بدايه الصلاه الوضوء اتوضا عشان اصلي وانا بتوضى بستحضر عظمه ربنا سبحانه وتعالى. انا بتوضى عشان قايم دلوقتي اقف بين ايدين ربنا. ولذلك كان الحسن رضي الله عنه ورضاه كان اذا توضى اصفر وجهه فقالوا يعني نراك يصفر وجهك وانت تتوضى قال اجل اتدرون بين يدي من ساقف الان؟ ساقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكان يستحضر عظمه ربنا فكان ده ادعى لان هو يخشع في الصلاه. فكذلك اختي الفاضله وانت بتتوضي تحضري ان انت هتقف بين ايدين ربنا الملك جل جلاله الذي قال وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دي نقطه. وانت داخله في الصلاه حاولي عينيك ما تبقاش في السقف او في الحوائط او في اليمين او الشمال، خلي عينيك في موضع السجود، هذا اقرب للخشوع بفضل الله. حاولي وانت بتقرأ القران في الصلاه حاولي تقراي بتاني، يعني ما يبقاش قراءه سريعه. حاولي تدي الاركان الصلاه حقوقها، حاولي ان انت كده تخشعي، يعني تدي الركوع حقه والقراءه حقها والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام وهكذا، يعني ايه تدي كل حاجه حقها بفضل الله، ده ادعى للخشوع. اما الصلاه السريعه اللي هي النقر السريعه ديت لا توفر للانسان خشوع ابدا بالمره، بفضل الله مره مع الثانيه اخت الفضيله هتلاقي بفضل الله موضوع الخشوع هيبقى معاكي ان شاء الله. ومعنا مين؟ ام نيرمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا فضيلة؟ اهلا بحضرتك، ربنا يعزك. والله يا فضيلة الشيخ انا يعني عايز اقول لك ان انا بحب ربنا جدا، ربنا يكرمك. واوقات كتير بحس ان انا يعني ملك، يعني ملكه كده سبحان الله، يعني مش عارف اعبر لحضرتك. نعم. بس في اوقات كتير بيقع عليا ظلم جامد قوي. مش عارفة ليه الناس بتعمل في بعضها كده، مش عارفة. فبستعين بالله كتير، بس الشيطان بيقعد يقول لي يعني شايفه اديكي عملتي فيهم، اديكي احتاجوا لي كنت اديتيهم مثلا، فما مش قادره اصرف الشيطان ده عني ومش قادره اعمل. ربنا يحفظك يا رب. الاول انا عايز اقول لك حاجه ظاهره خالص، هو شيء طبيعي جدا جدا ان يبقى الدنيا فيها خير وفيها شر، ده الطبيعي. لازم الدنيا يبقى فيها كده، يبقى فيها الابيض والاسود. يعني سبحان الله احنا حتى ما بنعرفش قيمه الابيض الا اذا راينا الاسود، وبنعرفش قدر الناس الطيبه الا لما بنشوف الناس اللي مش طيبه. فاحنا عشان كده بنقول ايه، بنقول ان الحمد لله. حتى المثل البسيط، المثل اللي بيقولوا ابائنا وامهاتنا، يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. انا دايما يا اختي الفاضله اقول لما اشوف انسان ظالم او اشوف انسان مش كويس اقول الحمد لله ان انا مش زيه. كان ممكن تكوني انت بتتصلي دلوقتي بيا وانت اللي ظالمه، صح ولا لا؟ لكن انت بتتصلي بيا دلوقتي وانت مظلومه، فابشري ابشري لما تكوني انت مظلومه فانت موعوده بوعد من الله سبحانه وتعالى حينما قال وعزتي وجلالي، بيقول لدعوة المظلوم لانصرنك ولو بعد حين. لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان يعني يا عبادي ان حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. انت احسنت الناس هم اساءوا ليكي، ما تشغليش بالك، انت كسبانه، انت كسبانه يقينا، لان انت يوم القيامه هتقتص منهم وهتاخدي منهم حسنات في اشد ما تكونين احتياجا الى حسنه واحده. يوم القيامه تلاقي لي محتاجه حسنه تخشي بيها الجنه، تلاقي ليكي مثلا 10,000 حسنه عند واحده ظلمتك، او 20,000 حسنه عند حد خد فلوسك وهكذا، او 5,000 حسنه عند حد اغتابك، او حد وقع بينك وبين حد وهكذا، هتلاقيها حسنات وكنوز يوم القيامه بفضل الله سبحانه وتعالى. هو ده حديث المفلس الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانت ما تزعليش، الناس بتتباين وتتفاوت اصنافها، يعني في منهم الكويس ومنهم الوحش ومنهم المتوسط ومنهم اللي كويس شويه وحش شويه وهكذا، لكن احنا لابد يكون عندنا ثبات على مبدانا. شوفي لما قعدنا نحكي سيدنا يوسف كان عنده ثبات على المبدا. يوسف عليه السلام اللي كان مرمي في البئر هو يوسف اللي كان في بيت العزيز، هو يوسف اللي كان في السجن، هو يوسف اللي كان عزيز مصر. ثبات على المبدا، المؤمن لا يتلون ولا يتغير. ما تقوليش بقى زي ما هم بيظلموني انا هظلمهم، لا، احنا بنعامل الناس باخلاقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امعا، ان احسن الناس احسن وان اساء اساء، ولكن ليوطن احدكم نفسه، ان احسن الناس احسن اليهم وان اساءوا فليجتنب اساءتهم. ده اللي احنا عايزينه. فانت ما تزعليش نفسك وما تقوليش انا كويسه والحمد لله وبحب ربنا ورغم ذلك بتظلم. الله، طب ما النبي كان بيحب ربنا ورغم ذلك بتظلم. يعني الموضوع مش مقياس، بل بالعكس، ده أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. ده أنت يعني لو بمقياس بقى بالمقياس الديني، ده أنت كلما ازددت إيمانا كلما زاد البلاء عليك. ليه؟ اختبار بقى وابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى ورفع الدرجات في الجنة. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. مين معانا؟ الأخت هبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمود؟ أيوة اتفضلي. حضرتك بس حضرتك إيه؟ اتفضلي أختي مع حضرتك. أنا أولا مش بصلي. ليه كده؟ من أولها كده؟ اتفضلي. مش بصلي. نعم. بس ومش يعني لما ليه بصلي بحس بحاجات غريبة كده. ومش بعرف صلي خالص. مش بتعرف صلي ولا انت مش بتصلي؟ لا انا بصلي فبص الاقي نفسي ايه سرحت الحاجات. ودماغي مش معايا اصلا. ماشي. نعم. وبعدين الحاجات بتحصل لي كده غريبة يعني. نعم. فما بعرفش اركز في الصلاه خالص ولا بعرف امسك المصحف ولا القران. طيب انا هقول لك حاجه بقى خالص. نعم. هقول لك على حاجه بقى خالص. طيب انت يعني صاحباتك البنات انت عندك كم سنه الاول؟ انا عندي 21. 21 سنه. صاحباتك اخبارهم ايه؟ لا انا ما عنديش اصحاب. ما عندكيش صاحبات؟ لا. طيب الاسره عندك في البيت في حد ما بيصليش؟ انا عندي اخويا شيخ يعني بسم الله ما شاء الله عليك كلهم وهم عندي مرات اخويا نفس انقاب واختي بتصلي كلهم بيصلوا. يعني انت بس اللي ما بتصليش؟ وهم كلهم على فكره بيقولوا لي كده بس انا مش بعرف. ربنا يبارك فيك يا رب. طب انت بتعاني من حاجه يعني حاجه معينه وكده؟ انا لما باجي اصلي والتزم في الصلاه مثلا يومين وامسك المصحف واقرا ببص الاقي نفسي بالليل وانا نايمه جسمي بيزرق وكده يعني حاجات بتصلي غريبه كده. كده عرفت خلاص. طيب طب هقول لك انا حاجه صغيره خالص نعملها ان شاء الله. سورة البقرة تقرأ على مية على يعني حاجة كبيرة مثلا عفوا عزك الله جارد المية حاجة كبيرة نقرأ عليها مية يكون فيها مية نقرأ عليها سورة البقرة كاملة والمية دي إن شاء الله اشربي منها بق الصبحية بق بالليل كده وجزء من المية ده خليه برضو متشال ما ترموش خالص وفي غرفة النوم كده فيل على نفسك ورش جسمك ببخاخة المكوى علشان المسألة ممكن في الشتاء تبقى صعبة دف شوية مية حطهم في بخاخة المكوى ورش جسمك نشفي نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده هيروح بفضل الله سبحانه وتعالى وحاول بقدر الامكان تضطر من الاستغفار على قد ما تقدر ان شاء الله وجهدي نفسك حتى لو قمت تصلي في اول مره ما فيش خشوع ما انتش قادره تكملي حاول بس على قد ما تقدري تكملي ان شاء الله ومره بالثانيه ان شاء الله مع الاستعانه بالله ومع كثره الدعاء ومع كثره الاستغفار ومع قراءه سوره البقره بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده هيروح ان شاء الله وهتبقي زي الفل وربنا يكرمك ويثبتك على الايمان وعلى الصلاه ان شاء الله. الاخ تامر السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اولا بارك الله فيك يا شيخ محمود. الله يعزك. انا الله يخليك. انا كان لي عند حضرتك سؤال. امرني. انا والدي توفى من تقريبا سنه ونص. ربنا يرحمه رحمه واسعه. الله يرحمه الله يخليك. عليه دين مبلغ من المال. دورنا وقلبنا الدنيا على صاحب الدين ده احنا مش قادرين نوصل له. نعم. فهل ان في دلوقتي واحد مريض وبيلموله عشان يعني يعملوا له عمليه بنسبة. فهل انا ممكن انا المبلغ ده ادفعه للمريض؟ طيب هقول لك يا استاذ بص حضرتك الاول طبعا احنا لما بيكون علينا دين أيوة. الاول بنبحث عن صاحب الدين ما لقيناهوش بنبحث عن الورثه بنبحث ممكن يكون مات بنبحث عن الورثه لو لقينا حد من الورثه بنديهم المال ونقول لهم والدكم كان ليه عندنا كذا كذا وادي المال بتاعه اتفضلوا ويا حبذا لو خدنا منهم ورقه تثبت ان هم خدوا المال مخالصه بالمبلغ ده عشان ما يظهرش حد تاني بعد كده يقول لا ده احنا ما خدناش حاجه وعايزين حقوقنا فناخد برضو ورقه كده يعني ايه احتياطا برضو من باب يعني ان احنا يعني ما يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. دي نقطه. ما لقيناش بقى للراجل ولا لقينا الورثه وقعدنا ندور فتره كبيره وخلاص الموضوع تمام ما فيش فممكن نطلع المبلغ ده في اي عمل خير زي العمل اللي حضرتك قلت عليه دوت ان تساعدوا المريض دوت في اجراء هذه العمليه ويبقى في ميزان حسنات صاحب المال ان شاء الله وفي ميزانكم ان شاء الله وربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك وزادك الله حرصا وبنتمنى والله ان المسلمين يكون عندهم اهتمام بمساله الديون. ان النهارده يعني كتير للاسف شديد بيفرط في هذه المساله وعادي مستلف من واحد ومرحرح على الاخر وعاده مثلا يدفع مثلا بعد شهر بعد شهرين ممكن تلاقي الحاجه قاعد عنده 3 4 سنين وممكن يعني ياخدها بقى وما يرجعش تاني خالص مع ان حبيبه صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من اخذ اموال الناس يريد والاراده دي محلها القلب يريد اداءها من الذي سيتولى عنه اداء الدين الله جل جلاله قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله فهو مش هيستفيد من هذا المال لأن الله عز وجل لن يبارك له في هذا المال الذي أخذه ولا يريد أن يرده. واخد بالك؟ ده يعني سبحان الله ده شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم يعني لو إنك أنت يعني خدت دين من واحد خدت دينه وانت هتردهوله هتردهوله لكن رغم ذلك معاك الفلوس هي في ايدك ويقول لك يا عم حاج فلان ما ترد الفلوس يقول لك هرضها وانا هوديها فين ما انا كده كده هرضها لكن بس خليها معايا شويه عمال تماطل معاه تماطل معاه دي في حد ذاتها مظلمه في النهايه انت رديت له الفلوس وهيجي يوم القيامه برضه يقول لك انت ظلمتني وحرقت دمي سنه كامله مش عايز ترجع لي فلوسي حرقه الدم السنه دي انا عايز بيها حسنات مصيبه ثانيه مع انك انت بتقول ايه ما خلاص بقى ما اديته فلوس وانتهت لا لا ما دام كنت معاك ومش عايز تديله وبتمطله دي مظلمه ثانيه غير مظلمه المال نفسه واضح يا جماعه الموضوع احنا في ناس معلش بتستهين بموضوع الديون دي وفي بعض الناس يقول لك ما فيش مشكله خدت منه 200,000 ولا 100,000 ولا 50,000 ادينا هشغلهم شويه واخد بالك وعدى معاد اداء الدين يروح يشغلهم عشان بقى ايه يستفيد وبعدين يرجعهم بعدين طب وليه ما دمت انت خدت الحاجه وحددت للراجل وجزاه الله خير ان هو اداك هو مين بيدي النهارده جزاه الله خير ان هو الراجل اداك فلما يجي حد مثلا ويقعد بماطل فيه ليه بهدل في بعض ولذلك النهارده قل ان تجد من يقرض ليه من التعاملات يقول لك ما انا بسلفه ما بيرجعش وما فيش حد بياخد وبيرجع الا من رحم الله سبحانه وتعالى الناس بتقول كده انما لو كان الناس بقى ايه معاملاتها حلوه كده انا باخد وبرجع وده بياخد وبيرجع والله العظيم كانت الدنيا تبقى جميله وشوف بقى المعاملات في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وعهد الصحابه والتابعين كانت عامله ازاي كان الواحد يجي يقول مثلا واحد يجي لابو طلحه يقول له عايز قرض قد ايه 300,000 درهم يعني ما مبلغ يعني ايه مبلغ ما يخطرش على قلب الانسان يعني انت لما تيجي واحد النهارده يقول لك اديني 300,000 جنيه سلف ممكن يجي لك شبع اطفال يعني فاهم ازاي ممكن تتخض من المبلغ فشوف بقى هم كانوا عامل ازاي عارفين اخلاقيات بعض راح دخل اداله 300,000 درهم ايه موعد السداد امتى قال له في يوم كذا في يوم كذا يا جماعه الراجل ما استناش لصلاه الظهر ولا العصر ولا العشاء في صلاه الفجر جاي ومعاه 300,000 درهم فابو طلحه بيقول له ما هذا قال هذا موعد اداء الامانه النهارده معادي معاك ما اقدرش استنى للظهر جايبها لك الفجريه فبكى ابو طلحه وقال هي لك هديه جزاء لك على مروءتك شفت الاخلاقيات الجميله فاحنا عشان قالين نقول يا جماعه ان يعني المثال الجميل اخويا الفاضل اللي اتصل شوف ما شاء الله مدى حرصه على اداء الدين ما شاء الله اتمنى يكون كل المسلمين كده وده الاصل فينا يا جماعه ان احنا المسلم ما يقبلش على نفسه لقمه حرام خد بالك وان احنا لازم نحافظ على بعض وان احنا لازم نحافظ على اموال بعض ونحافظ على تعاملاتنا وعلاقتنا ببعض ياما ناس خسرت بعض بكل اسف بسبب الفلوس وهي الفلوس تساوي ايه ده الدنيا كلها لو وضعت في لقمه وكانت اللقمه في فم اخيك ما كانت كافيه ولا يكون الاخ اخا لاخيه حتى يقول له يا انا ولذلك احدهم لما قالوا له انت بتسلف اخوانك كتير قال سبحان الله انا ادعو لاخي بالجنه وابخل عليه بالدنيا ده كلام يعني اذا كنت بقول يا رب دخله الجنه انا معقوله ابخل عليه بالدنيا فهكذا يجب ان تكون اخلاق المسلمين ربنا يحفظنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب العالمين مين معانا استحمد الاخت امل السلام عليكم تشرفت بالاستاذ وشيخنا الكريم محمود المصري الله يعزك يا رب ويبارك فيك والله بدي سؤال ويورقني كثيرا ربنا مع اني ارتدي الحجاب الشرعي نعم لكن لا ارتدي النقاب نعم وبدي هل اعرف هالنقاب هو يعني مفروض ام يعني مستحسن المراه تلبسه مع اني الوجه دايما بخرج عادي ومن غير مكياج ومن غير اي تصنع لله واضح ان حضرتك مش مصريه صح كده؟ واضح حضرتك مش مصريه ايوه انا بقول هنا عندكم في مصر انا بقول اصل هما بيقولوا اسكندريه فاللهجه مش مصريه صح كده؟ ايوه نعم بس بدي اطلب منك ان تدعو لي ان يتم الله علي حملي ربنا يتم عليك حملك يا رب وتقومي بالسلامه ويرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله ان شاء الله اتفضلي سؤال حضرتك ايه بقى اختنا الفاضله ايوه بدي اتاكد عن النقاب على مساله هل النقاب هو فرض ام نعم. يعني مستحسن على المراه تلبسه ربنا يبارك فيك يا رب احفظك ربنا يكرمكم الله يبارك فيك هو اختي الفاضله ربنا يحفظك النقاب خلاف بين اهل العلم ما بين الاستحباب وما بين الوجوب ما بين الاستحباب وما بين الوجوب ولا ينزل النقاب ابدا عن اي مرتبه من الاثنتين ابدا يعني لا ينزل عن مرتبه الوجوب او الاستحباب اما اللي بيقول ان النقاب ليس من الاسلام وان النقاب تشدد وان النقاب رجعيه وان النقاب لم يكن هذا كله كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى وكذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسألة حقيقة أنا عندي زي ما قلت حقيقة المسألة عندي فيها تفصيل، لكن لو حضرتك يعني أحيانا بتكون الفتاة يعني ربنا يكرم الجميع رب العالمين، بيكون الحمد لله ربنا رزقها بجمال الخلقة مع حسن الأدب والتدين، فأنا أفضل لها في زمن الفتن هذا أفضل لها أن ربنا يكرمها أنها تلبس النقاب إن شاء الله، وأعتبره في هذا الوقت واجبا عليها. فربنا يرزقك إن شاء الله النقاب ويجعله خالصا لوجه الله، وربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وأنا أنصح حضرتك بالنقاب إن شاء الله. الأخت المدعاء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي، يا ريت توطي التلفزيون شويه يا مدعاء. يا ريت توطي التلفزيون بعد اذنك. لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. الو. مع حضرتك والله. لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. انا معايا اختي ربيتها يعني امها توفت ووصتني عليها. نعم. وبعد كده جالسه احلف عليها طلاق ما تجينيش. بعد كده ايه؟ حلف عليها طلاق ما تجينيش. معلش انا مش يعني مش قادر اركز مع حضرتك. نعم؟ حضرتك ليكي اخت انت بتربيها؟ نعم. حضرتك معاكي اختك انت بتربيها؟ كانت امها متوفيه وانا ربيتها. طيب مين بقى اللي حلف عليكي بالطلاق؟ وربيتها وتجوزتها. معلش انا بس انا بسال سؤال، حضرتك بتقولي دلوقتي في حد حلف عليكي بالطلاق، مين هو؟ جوزها هي. جوزها هي؟ اه. الله الله هي حلف عليها ان هي ما تجينيش. ما جيش عندك انت؟ اه. اه نعم سبحان الله. طب ليه طيب كده؟ مش عارفش. عموما ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك، مدام هي أختك اللي انت ربتيها وجوزها حلف عليها بالطلاق انها ما جيش عندك، فأنا أتمنى طبعا ان انت يعني حفاظ على أختك خليها مؤقتا ما جيش عندك، خلي العلاقة بينها وبينك بالتليفون إلى أن يعني زوجها يعني إلا أن يحل المشكلة دي بقى بنفسه، ربنا يهدي الأزواج اللي بيقعدوا يحلفوا بالطلاق على قطعة الرحم. يعني طبعا لا يجوز لزوج في الدنيا دي كلها أنه يحلف على زوجته بالطلاق على قطعة رحم، ان هو يأثم وإن نفذت وصيته فيعني ربنا يكرمها ويجازيها كل خير، لكن هو يأثم، الإثم عليه هو والإثم عليه هو. واحنا بنقول لكل زوج ما يتعجلش في مثل هذه المسائل، يعني احيانا الزوج بيحط نفسه في حرج وبيحط دعاة الأمة في حرج، يقول انا قلت لزوجتي تبقى طالق لو رحت زرت امك او ابوك. طب ينفع الكلام ده؟ ينفع زوج مسلم يحرم واحدة من رؤية ابوها او امها ويكون سبب قطعة الرحم؟ ليه يا اخي؟ انت لو حتى يعني سمحني يعني لا قدر الله لو في اي خلاف بينك وبين نسيبك اقل القليل خلي حد من محارم الاخت يجي ياخدها وتزور اهلها وتطمن عليهم ويطمنوا عليها، او انت وصلها لحد هناك وما تطلعش وخليها تطلع وتروح تزور اهلها، وبعد ما تخلص زيارتها روح خدها مره تانية. انما انك انت تحجبها عن اهلها فانت اثم، انت اثم وامام الله سبحانه وتعالى هذه المراه لها مظلمه في حقك، يوم القيامه ممكن تطالبك بيها وتبقى المسألة يعني الموضوع ما هوش سهل وما هوش يعني الموضوع خطير والله العظيم، ان انت تكون سبب قطيعة الرحم والحياه بتحصل مآسي بسبب هذا الموضوع. وبعدين الزوجة الله يكون في عونها اسيره في بيت زوجها، ودي وصيه النبي اخي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء، وقال خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فلما النهارده توصل المراه اسيره ببيت زوجها وزوجها يحكم عليها انها ما تشوفش اهلها، ده حرام عليه، ان هي برضو المرأة كيف تنفك عن أهلها؟ أهلها دول هم اللي ربوها، أهلها دول هم اللي جهزوها، هم اللي عملوها عشان لحد ما تيجي عندك وانت بفضل يعني تعيش معها وتستمتع بالحياة مع هذه الزوجة، وهم كانوا السبب في كل هذا. فمن باب الوفاء ان انت تحسن إلى أهلها، وإن لم تحسن إلى أهلها فعلى الأقل لا تسيء إلى أهلها وتخليها تكون وصولة، بل بالعكس ده لو الزوجة نفسها قصرت في حق أهلها الزوج واجب عليه يقول لها ما بتسألش عن أمك ليه وما بتسألش عن والدك ليه، اتصل وطمني. بل بالعكس ده انا اقلق لما اكون زوجتي ما تكونش ليها علاقه كويسه باهلها، ده انا اقلق على نفسي، لان اللي ما فيهوش خير لاهله يا جماعه ما فيهوش خير لزوجه، صح كده؟ فربنا يبارك فيك يا رب واحفظك يا رب العالمين، وبنناشد الزوج ده ان هو يعني يتقي ربنا بزوجته ويخليها تشوف اختها، ربنا يحفظها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتصال قطع. طيب يبقى احنا لما بنتكلم عن علامات الغفله يا جماعه بنقول من ضمن علامات الغفله اول حاله التكاسل على الطاعه، ثاني حاله الجرأه على المعصيه، وذكرنا اربع صفات للقلب المفتون. وبعدين سبحان الله يعني السؤال اللي بساله لكل شاب قاعد قدامي ربنا يحفظه ويبارك فيه رب العالمين، انت لما بترتكب معصيه فاكر قول بلال بن سعد لما قال لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. وسيدنا انس بن مالك لما بيقول لبعض التابعين وابناء الصحابه بيقولوا انكم لا تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم ومحقرات الذنوب فان مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بارض وادي فجاء فارادوا ان ينضجوا الطعام فجاء هذا بعود وهذا بعود فاججوا نارا فانضجوا الطعام. وان مثل الذنوب اذا او مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. الذنوب يا جماعه ولذلك يعني قال الشاعر لا تحقرن صغيرة أو خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبال دي كلها عبارة عن مجموعة حصى مجموعة حصى كونت هذه الجبال. فلك أن تتخيل ممكن شوية ذنوب صغيرة تجتمع ذنب من العين وذنب من الأذن وذنب من الفم وذنب من الفرج ويجتمعوا على العبد يضيعوه وتجتمعنا على العبد ايه يهلكنا. طب معنا اتصال. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك في موضوع قائمه الجواز. موضوع قائمه الجواز. نعم. انا دلوقتي كان مكتوب لي قائمه. نعم. وبعدين رجع تاني العريس واهله قالوا ان مش هينفع نكتب قائمه. فانا عايز اعرف ان القائمه دي حق في الشرع ولا دي عايزه ممكن تتكتب او ما تتكتبش. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. احنا نقول حاجه يا جماعه المؤمنون عند شروطهم. والنهارده ندي مثال بسيط. يعني بعض الناس لما بيجوا يقولوا يا جماعه الاسلام يعني بعض الشباب يعني بيقعد ينفعل مع المسائل ديت بيقول الاسلام ما كانش فيه حاجه اسمها قايمه ويقعد يقول لك وينفعل قوي يقول لك وامنا عائشه ما كانش ليها قايمه وامنا خديجه ما كانش. حبيبي في الله ما هو برضو أمنا عائشة ما جالهاش مأزون يعقد لها على النبي على السلام. ما كانش في مأزون ما كانش في ورق وما كانش بيعملوا قسيمة جواز. ليه؟ لأن كانت القلوب ما شاء الله موصولة بالله سبحانه وتعالى. أنت النهاردة لو ما عملش قسيمة جواز ممكن راجل يبقى متجوز ومخلف تسعة ولو حصل مشكلة اللي ما عرفهمش واخد بالك دول مين دولت وعنده عيال تسع عيال. فعشان حفاظا على مصالح الناس اتعملت قسمة الجواز. وإلا لو ما تعملش قسمة الجواز وما جاش مأزون فبزاي فالزواج صحيح. هيجلس الرجل مع ولي المرأة مع ولي المرأة. خدوا بالكم دي مسألة مهمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح بغير ولي وشاهدي عدل. إذا هيجلس الرجل مع ولي المرأة وهيتم العقد إيجاب وقبول وانتهت المشكلة وبقى زواج شرعي صحيح. لكن الحقوق هنا هتضيع يعني ما فيش ما يثبت إن الراجل ده جوز دي. وبالتالي لو حصل حاجة لو راجل مات وقالت ده زوجي ايه اللي يثبت؟ لو قالت عايزين الورث للأولاد ايه اللي يثبت؟ مفيش حاجة تثبت خالص. تمام كده؟ فده من باب حفظ حقوق المسلمات أو المسلمين. فلما نيجي نتكلم عن القايمة نقول ما كانش في قايمة صح ما كانش في قايمة على عهد النبي عليه السلام وكده لكن هذا من باب حفظ المصالح. في تليفون؟ طب أكمل حس إجابة السؤال ده. من باب حفظ المصالح لان النهارده مثلا لو واحده عايزه تحفظ حقها فمن حقها ان يتعمل لها قايمه ما فيهاش مشكله ولا حرج في هذا. لكن بنقول بقى لاهل الزوجه انه برده لا يبالغوا يعني وما يكتبش في القايمه الا الحاجه اللي جابها العريس يعني ما يكتبوش حاجات هلاميه لان ده يحرم الكلام ده. يعني لو العريس جايب مثلا غرفه نوم ب 10,000 ما ينفعش يكتب في القايمه وغرفه نوم ب 50,000 لان ده حرام ده تدليس وده حرام ولا يجوز مثل هذا. ماشي كده؟ يتكتب اللي جابه العريس ويتكتب في القايمه وتتحدد القايمه عشان ياما ناس اتنصب عليها قدام عينيا ورب الكعبه ياما ناس اتنصب عليها بسبب موضوع القايمه ان تبقى انسانه ما عندهاش لا دين ولا عندها اخلاق لا هي ولا اسرتها. ويجي الشاب الطيب ويروح ينظرهم القايمه ويتعامل معهم بما يرضي الله ويكتب القايمه وبعد كده ما يقفلهاش. خدوا بالكم الحته دي بقى خدها نصيحه من اخوك بقى ويقفلش القايمه بالقلم خصوصا عندنا هنا يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك يعني. وبعد ما يمضي على القايمه يفاجئ بان الزوجه دي اللي ما عندهاش دين عياذا بالله تروح مزوده اي حاجه في القايمه. وانا قلت لكم قبل كده قصه الشاب اللي اتجوز من واحده ما عندها لا دين ولا اخلاق ربنا يعافينا وعافيكم والله العظيم. وانا حضرت المشكله دي والله وكانت ماساه وفتاه منتقبه منتقبة وليس عندها لا دين ولا أخلاق. يعني معلش عشان بس إيه ما حدش يقول ده إحنا بنسيء للمنتقبات ولا لا لا ده أنا بتكلم عن شخصية بعينها. لأن خدوا بالكم الحاجة الناس ما هماش حجة على الدين، الدين حجة علينا كلنا. خد بالك كلنا لا واحد ملتحي مش كويس مش معناه إن كل الملتحين مش كويسين، لا هو ده اللي مش كويس. واحدة منتقبة مش كويسة مش معناه إن كل المنتقبات وحشين، لا هي دي اللي مش كويسة. هذه الفتاة شوف الإجرام يا أخي سبحان الله، لما يكون إنسان ما عندوش دين ويلبس ثياب الدين بتبقى مصيبة وبتبقى إساءة لهذا الدين. البنت ديت عملت إيه؟ البنت ديت راح لها شاب طيب وابن حلال وأنا أعرفه كويس جدا، أعرفه كويس جدا، راح عقد عليها ودي كانت متجوزة قبل كده مرتين كمان، يعني مش مثلا الواحدة لسه أول جوازة ليها، كانت متجوزة مرتين قبل كده وراح يعقد عليها وجاب لها عفشها وجاب لها كل حاجة وظبط لها كل حاجة، والله الذي لا إله غيره كنت شاهد على الموضوع ده، وعمل لها ايه كل حاجة وموضوع على القايمة في ليلة الدخلة، شاب على نيته مضى على القايمة لقى الحاجات اللي هي جابها مكتوبة في القايمة خلاص مضى عليها ومضى الشروط وخلاص، ونسي يقفل القايمة بالقلم الجاف، خدت هي القايمة في نفس الليلة وبنفس القلم وراحت ضيفة كيلو ذهب وسابته لحد لما خلف منها تمام وزي الفل، وراحت عاملة معاه عاملة وغدرت بيه غدر لا تتخيله، وقالت له بس اديني بقى اللي في الأيمة، قال لها أنا ما مضيتش على كيلو ذهب. ردت عليه هذه الفتاة المحجبة باللفظ بتقول له القانون، والله باللفظ يا إخوة القانون لا يحمل مغفلين، دي زوجة، دي زوجة وأم واخد بالك خلفة منه وعاش معها بما يرضي الله وأنا أعرفه كويس، يعني قالت له القانون لا يحمل مغفلين والله الذي لا إله غيره. راحت بعدها مباشرة مباشرة هذه الفتاة اللي ما عندهاش لا دين ولا اخلاق ولا ما عندهاش ريحه الدين خالص، راحت تعمل عليه قضيه، راحت جابت ورقه تقرير طبي انه مش عارف ضربها بسكاكين ومش عارف ايه، وراحت المجرمه، انا بقول المجرمه لان فعلا ده اجرام، ده اجرام في دين الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجه، السيئه اذا صدرت من واحد يلبس سمت الدين بتبقى اجرام، بتبقى مصيبه كبيره. انا النهارده كرجل داعيه لو صدر مني شيء يشين هذا الدين بتبقى يعني بتبقى قطم الظهر، فزلة العالم زلة عالم. خد بالك يقول لك ده الشيخ فلان عمل مصيبة عمل كذا، فمزاي لما تلاقي شاب انا اسف في اللفظ واقف قدام الجامعة بيعاكس بنات امر طبعا ماشين، لكن تخيل بقى لما تلاقي شيخ واقف قدام باب الجامعة بيعاكس بنات، دي مصيبة، مصيبة كبيرة. هذه الفتاة عملت ايه؟ راحت مزورة رفعت رشوة وجابت تخرج طبي واخد بالك، وراحت رفع قضية على هذا الشاب واخد بالك، وقالت له هلبس قضية، هتدفع لي كيلو الذهب ولا لبس قضية؟ ما كان منه يعني إلا إنه جمع فلوس يمين وشمال لحد ما دفع لها قدامي أنا 100,000 جنيه. تخيل والله الذي لا إله غيره، خدت 100,000 جنيه وأنا بنفسي في الجلسة بسألها بقول لها حضرتك بقى إن شاء الله لابسة النقاب ليه؟ يعني أنت واحدة بتنصب أهو نصب على راجل أهو ب 100,000 جنيه لابسة لي بقى؟ تعرف تقول لي؟ تقول لي بعمل مناره شغل. يا نهار ابيض، تخيل بقى حضرتك لما اكون بقى جالس جلسه بالمنظر ده وتشوف واحده بالاخلاق دي وما زالت حتى يومنا هذا ترتدي النقاب وبتدي دروس دين، تخيل مصيبه، مصيبه احنا عايشينها ودي ماساه كبيره. وزي ما قلت لحضرتك تحضر ان انت تعمم، ان ما تقولش بقى ايه الله ده الشيخ بيذكر واحده منتقده عملت كذا يبقى كل المنتقد، لا اوعى اوعى تقرب من المنطقه الخطر دي، اوعى تعمم، اوعى تقول كل المنتقبات كده والا حرام عليك والا تبقى قذفت كل انسانه مسلمه. انا بقول لك حاله من الحالات اللي بتدار ورا الدين، من الحالات اللي بتدار ورا الدين. كذلك ممكن تلاقي واحد ملتحي عمل مصيبه ناصب على الناس، ما نقولش كل الملتحين وحشين، ممكن تلاقي واحد مش ملتحي عمل مصيبه ما نقولش كل اللي مش ملتحين ايه مش كويسين، لو واحده متبرجه عملت حاجه وحشه ما نقولش كل المتبرجات ايه. الشاهد في الموضوع ان بتبقى مصيبه كبيره. ولذلك خد بالك حضرتك من حاجه، لو تفتكر قصة جريج العابد، معلش سيبونا كمل شوية كده بعيد عن الاتصالات عشان الموضوع ده مهم جدا. جريج العابد والحديث رواه البخاري ومسلم ولفظ مسلم، لما جم جت أمه نادت عليه ومش عارف يا جريج يا جريج، وما ردش عليها أمه وصلته وهنصرف إيه إلى صلاته. خد بالك من حاجة، فدعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. موضوع والله العظيم يا اخوه الموضوع بيطمي القلب، اقسم بالله انا يعني يمكن يمكن يمكن دمي بيفور دلوقتي انا بتكلم عن هذا الموضوع، ان فعلا في ناس اقسم بالله اساءت للدين اساءه وخلتنا احنا نفسنا بنتعرض لمشاكل لا تتخيلها. ان يتقال لما يجي يتقال لك ان واحده منتخب عملت كذا او واحد ملتحم عمل كذا, دي بتبقى سكينه بتضرب في ظهرنا احنا, لان احنا في النهايه احنا بنعلم الناس دي الدين. فلما نيجي نلاقي واحد بيدانا ورا الدين ده بيأذينا احنا وبيسيء سمعتنا احنا وبيسيء لديننا احنا وبيسيء لاسلامنا. وعشان كده بقول يا جماعه ان اللي بيلبس اللي بيعمل معصيه يختلف تماما عن واحد لابس توب دين. مره واحد بيكلمني بيقول لي مثلا ايه, لو افترضنا ان سين من الناس بيتاجر بدين الله سبحانه وتعالى, خد بالك. قلت له لان قلت له الانسان دوت لو يلقى الله عز وجل هو مطرب او راقص او مغني او عياذا بالله او زاني او اي حاجه, اكرم عند الله سبحانه وتعالى من انه يلقى الله عز وجل لابس توب دين وبيتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع يا جماعه ان جريج العابد ده رجل عابد, وكان بني اسرائيل يتحدثوا عن عبادته وعن قربه من الله سبحانه وتعالى وعن اوراده وصلاته و وفي يوم من الايام بعض الناس المفسدين قالوا انصلت عليه امراه بغي علشان يفعل معها الفاحشه, واخد بالك, فذهبت وتعرضت له فلم يلتفت اليها لانه راجل عابد, راجل محترم, راجل عنده دين. هي ما حبتش انها تقول لهم ان هي فشلت في المهمه اللي هم عائليه بعتلهم فيها دي او بعتنا فيها, فقالت بس. فتعرضت لرجل كان ياوي الى رجل راعي, هي كان ياوي الى صومعه جريج ومكنته من نفسها فزنى بها فحملت, فمشيت تتفخر بين الناس تقول لهم اللي في بطني ده ابن جريج. فلما ولدت وجاءت بالولد قالت هذا ابن جريج جاء من الزنا. الناس يا جماعه والله الذي لا اله غيره لا يتخيلوا ابدا ان انسان عنده دين تصدر منه مشكله, تصدر منه معصيه, او تصدر منه شيء يشينه في دينه. فطبعا بتبقى المساله بالنسبه لهم صعبه. لو جيت النهارده واحد في الشارع وراجل عادي انسان بسيط جدا ما هوش عليه سمت الدين, لو سب الدين واتخان وعمل الناس هتقول له في الاخر ايه يا اخي عيب عليك. انما لو لقى واحد ملتحي ولابس غطره وعليه سمت الصلاح وبيسب الدين ده يمسكوه يقتلوه. يعني ازاي ان انت تسب الدين وانت بالمنظر ده؟ بتبقى مصيبه يا جماعه. فما كان من هؤلاء الناس الا انهم اول ما سمعوا كده جريج العابد يزني, ده مصيبه, فراحوا يكسروا الصومعه بتاعته وبتعملوا, قالوا مستر الصومعه انزل يا زاني, انزل يا داعي, انزل يا كذا. فنزل فيه يا جماعه تعملوا فيه كده ليه؟ لازم يتثبتوا. قالوا له زنيت بهذه المراه وانجبت منها هذا الولد, قال لهم تقسمون صلى ركعتين. قام اتوضى صلى ركعتين ولجا الى الله سبحانه وتعالى ثم قال اين الغلام؟ فين بقى الغلام اللي انت بتقولوا انه ابني من الزنا؟ قال له اهو, فنخسه في بطني. قال يا غلام من ابوك؟ فانطق الله له الطفل, والحديث في البخاري ومسلم, فقال ابي فلان الراعي. فاول ما شافوا كده بداوا يتمسحوا في جريج, سامحنا يا جريج واحنا اسفين واحنا غلطنا في حقك واحنا طب نبني لك صومعتك من الذهب والفضه. قال لا, بل اعيدوها كما كانت زي ما هي كده من الخشب والجريد زي ما هي, مش عايز حاجه. خدتوا بالكم؟ فبتبقى مصيبه يا جماعه, بتبقى مصيبه كبيره. ولذلك دايما بنبه على الشباب, انت كراجل ملتحي الله يبارك فيك ابوس ايدك ارحم الاسلام والمسلمين, كن صوره طيبه, الله يبارك فيك, بلاش تسوء سمعه المسلمين. بيتقال عنك لما انت بتسيء لينا, لما بتسيء وبتعمل حاجه غلط بيتقال ان احنا كلنا وحشين. وبقول لكل اخت منتقده الله يبارك في عمرك, ربنا يبارك في عمرك, يعني مش عارف اقول لك ايه, يعني مش لاقي لفظ اقوله. الله يبارك فيكي, حافظي على الاسلام, حافظي على المسلمين, حافظي على سمعه المسلمين, بلاش اي تصرف مشين, لان في النهايه بتبقى قسم الظهر في اخواتك المسلمات. لو انت اخطات اي خطا بيتقال كل المنتقدات كده, وده حرام, حرام ان يعمم هذا الحكم على كل انسان صالح او على كل انسانه صالحه. لكن في نفس الوقت بنقول احنا نتحمل هذا الاثم, لان احنا لازم نحافظ على ديننا ولازم نحافظ على سمعه ديننا ولازم يكون صوره طيبه للمسلمين. والله الذي لا اله غيره, انا واحد من الناس ولا احب ان اتكلم عن نفسي هذه المساله, ورب الكعبه يمكن ياما اتعامل معايا اشياء واتنصب عليا في اموال اقسم بالله كنت اتركها لله, وكنت استطيع ان استرد مالي بعلاقاتي ومحبه الناس ليا وبمعارفي, والله كنت اتركها لله حتى لا يقال ان الشيخ استرد ماله, مش مال غيري, ماله بالعافيه. كنت اتركها لله واقول الله عز وجل يعوض. شوف قد ايه, حفاظا بس على سمعه المسلمين فقط. شوف قد ايه, ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وربنا بيعوض, وربنا بيكرم, وربنا بيبارك, واحنا عايشين والحمد لله رب العالمين. لكن قصدت في النهايه لازم يكون عندنا حميه لديننا, ولازم يكون فعلا سمعة طيبة لديننا ولازم نحافظ على الدين ده. وإلا لو كان كل واحد بقى حاطت إيده في مية باردة والمسألة بالنسبة له لا تعني إليه أي حاجة وخلاص مش مشكلة بقى اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد، لا يا أخي ده إسلام وده دين وده حاجة ستلقى الله عز وجل بها، وأتقف بين إيديه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ده موضوع خطير جدا يا شباب، ودي نقطة معلش استوجبت عليا أن أنا أتكلم في هذا الموضوع كثيرا لأن موضوع خطير جدا وفي منتهى الخطورة، أن ما جيش النهاردة أسيء لديني وأقول في النهاية إيه المشكلة، هي جات علي أنا، ما في ناس كثيرة بتعمل كده وأنا يعني وأنا اللي هسوأ سمعة الإسلام. أيوه ممكن أنت اللي تسوأ سمعة الإسلام، خد بالك أخوي وحبيبي، خد بالك أختي الفاضلة ربنا يبارك. لذلك لما تيجي واحد يقول لي عايز ألبس نقاب أقول لها قبل ما تلبس النقاب الله يبارك في عمرك هتقدر تحافظ على الهيئة دي تبقي سمعة طيبة للمسلمات ولا هتفرطي؟ لا هتفرطي بلاش منه، لأن الميكروسكوب النهاردة على إيه؟ على النقاب واللحية. فلما تيجي منتقبة تعمل عمل بسيط قد كده، واحدة منتقبة لو ماشية في الشارع لو صوتها عالي، لو صوتها عالي في حين اللي ممكن يكون جنبها 50 متبرجة صوتهم عالي، لما اشوف المنتقبة ادي صوتها عالي يا عم ده ينفع الكلام ده؟ مش عيب كده؟ هو ده الاسلام؟ مع ان جنبها 50 متبرجة صوتهم عالي لكن العين عليك خدي بالك. فلازم تكوني صورة الله يبارك في عمرك، الله يبارك لله، لله الله يبارك فيك، ومأجورة امام الله سبحانه وتعالى لله. اتركي وربنا يكرمك وامشي حافظ على نقابك وحافظ على دينك لله سبحانه وتعالى، وانت مأجورة في زمن الفتن ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وليك أجر لا تتخيلي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحياة الكلام أنا بقوله لأني موجوع من جوايا من حاجات وقصص ومسائل وأهوال الواحد مش عايز يحكيها، لكن يعني فعلا الواحد موجوع من جواه على صور بكل أسف بتسيء للإسلام وتسيء للمسلمين. وإحنا بنقول يا جماعة ده دين، دينك دينك لحمك دمك، ما فيش حاجة عندنا ورب الكعبة ما في حاجة عندنا أغلى من ديننا، بفضل الله سبحانه وتعالى نفدي ديننا بأبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا وبنفسنا وكل حاجة، اللي ما عندناش حاجة أغلى عندنا من ديننا، ديننا ده هو أغلى حاجة. احنا فاضل قد ايه؟ فاضل 5 دقايق. طيب فاضل 5 دقايق، فاحنا بنقول يا جماعة أغلى حاجة عندنا ديننا يا جماعة، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. وأنا لما بذكر قصة واحد أساء أو واحدة أساءت من باب ان احنا ناخد بالنا ان الاساءة بكل اسف عند بعض من لا يفهم بتعم، واحنا والحسنة تخص، لا احنا عايزين ربنا يكرمنا ويكرمكم نحاول بقدر الامكان يعني ان احنا نحافظ على هذه الصورة. طب معنا اخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود معلش لو الصوت عالي بس صوت واطي ما عايز اسمع بس الصوت. شيخ محمود المصري. ايوه مع حضرتك. الله يبارك فيكم، ربنا يبارك في كل الدعاء. الله يخليك يا رب. انا بص انا اتصلت ابشر بحضرتك ان احنا انا في الجامعه نعم. والحمد لله منتقبه واصحابي كلهم ما شاء الله كلنا بنصلي وقت القيام الساعه 3:30 لغايه الساعه 6 الحمد لله كلنا بنصلي وبنقعد ندعي ربنا ما شاء الله. وعايزه حضرتك ان انت تدعي لنا والناس المتدينه كتير في الجامعه قليلين وبعد يعني الصلاه في وقتها الحمد لله وبندعم بعضنا بكل حاجه يعني الناس المتدينه كتير، بل بالعكس ان مثلا الناس الوحشه هم اللي بيحبوا يضايقوا انا دي يعني مثلا المنتقدات ولا حاجه، بس المنتقدات الحمد لله في دين متدينين وبيصلوا وبيراوا ربنا في كل حاجه. بس عايزه حضرتك انت تدعمنا وتدعمنا بالثبات عشان احنا محتاجين الكلام دوت. ربنا يثبتكم يا رب. امين يا رب. عايزه حضرتك تدعمنا يا رب. حاضر والله ربنا يبارك فيكم. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. ربنا يحفظكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب في اتصال ثاني. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ يا اهلا وسهلا. بارك الله فيك وفي القائمين على قناه الناس. ربنا يعزك ويحفظك. انا والله بس عندي كده سؤال استفسار عشان الوقت. انا والدتي توفت من حوالي شهر او 5 سنين تقريبا. ربنا يرحمها. الحمد لله يعني ماتت وهي بتصلي على السجاده، يعني شايلينها وهي بتصلي وهي ساجده. ما شاء الله. فدلوقتي يعني ده يعني هل دليل ده على حسن الخاتمه؟ وفي حاجه هل يجوز اخراج صدقه جاريه على روحها بكفاله اليتيم؟ يعني في بعض الجمعيات بتكفل الايتام. نعم. فهل يجوز اخراج مبلغ من المال شهريا؟ نعم. بنيه يعني انها تكون صدقه جاريه على روحها. ما شاء الله. ونسالك الدعاء لها يا رب. ربنا يا رب يرحمها رحمه واسعه يا رب العالمين. اخويا حبيبي طبعا بالنسبه لكون انها ماتت ساجده طبعا ده اعظم علامه من علامات حسن الخاتمه، ومن مات على شيء بعث عليه تبعث امك يوم القيامه ان شاء الله. ساعة ساجدة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياها في الفردوس الأعلى. أما بالنسبة لأنت هتطلع مبلغ شهري لكفالة اليتامى ويصل الأجر إلى أمك إن شاء الله، يصل الأجر إن شاء الله وتكون صدقة جارية إن شاء الله، وربنا يتقبل ويبارك في عمرك ويحفظك يا رب العالمين. ويريد كل فعلا ابن يحرص على إيصال الخير لأمه وأبيه، وده من باب البر ومن باب الوفاء، ومطلوب مننا يا جماعة نحن نكون عندنا هذا البر وهذا الوفاء. لأن خد بالك من حاجة، كما تدين تدان، الخير اللي هتعمله لأمك وأبوك دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا سييسر لك من يفعل معك مثل هذا الخير إن شاء الله. وربنا يا رب يبارك في جميع المسلمين ويحفظكم من كل سوء ويجازيكم عنه كل خير. والحقيقة النهاردة يعني الوقت بيجري معنا في سرعة، فاضل دقيقة واحدة. طيب يعني الوقت جري معكم في سرعة، ربنا يبارك فيكم ويجازيكم عنه كل خير، وإن شاء الله نلتقي يوم الأحد القادم إن شاء الله في حوار مع الشباب وموضوعات جديدة إن شاء الله. وربنا يجمعنا على الخير، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. يعني بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.